إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، فبإذن الله تعالى نتحدث في المحاضرة الثانية في دورة كفاية الطالبين في بيان فرق المسلمين وملل المخالفين ومذاهب المعاصرين. نتحدث عن دواعي المحن وما حدث من الفتن بعد مقتل أمير المؤمنين عثمان بن عفان، لأن هذه القضية من أهم القضايا في فهم أسباب التفرق والخلاف في الأمة الإسلامية، ولا بد أن نفهم القضية كما حدثت وليس كما نقلها كتاب التاريخ. ولذلك احنا هنحاول نبين الأحداث التي حدثت بين أناس رضي الله عنهم ورضوا عنه، يعني مفترض مجموعة من البشر من أتباع أفضل الأنبياء وخاتم الأنبياء أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وصفهم الله عز وجل بما تعلمون، هل يمكن أن يحدث بينهم الخلاف والشقاق بسبب تنازع على الدنيا، ولا القضية تحتاج إلى بسط وإلى فهم للسبب الحقيقي وراء هذا النزاع الذي قتل بسببه الآلاف؟ في الفقرة الأولى في الأسباب الداعية لمقتل الخليفة عثمان ابن عفان أحد العشر المبشرين بالجنة، الفتنة في خلاصة شديدة جدا بدأت سنة 34، حاول بعض الجهل الغوغاء أن يخرجوا على عثمان بن عفان. عثمان قضى على الخلاف بسرعة وأنبهم على فعلهم، وأيضا حاول أن يبين لهم أسباب اجتماعهم إن هذه كلها شبهات، ولم يعتبروا وعادوا بعد عام واستعدوا أكثر وخرجوا مرة ثانية سنة 35 كأنهم يريدون الحج، ومروا على مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم وحاصروا أمير المؤمنين عثمان حتى قتلوه شهيدا بعد حصار دام 40 يوما. منع خلالها من كل شيء حتى الصلاة في المسجد. إيه السبب في الأحداث دي؟ يعني ما السبب الذي أدى إلى حدوث هذه الفتن العظمى؟ هل هو كما يصور البعض أو كما يصور البعض حقد بين الصحابة، بحيث أن بعض الصحابة كانوا يطمعون في الدنيا فوصل بهم الحال إلى أن يحقدوا على بعض ويقتلوا بعضهم بعضا؟ أبدا والله ما كان هذا الحال، وما كان هذا هو الواقع، ولا حتى الإنسان يتصور عقلا. لكن الحقيقة إن في واحد يهودي يقال له عبد الله بن سبأ، اتفق المتقدمون والمتأخرون على إثبات هذه الشخصية أنها فعلا شخصية حقيقية مش حاجة وهمية، ونسبوا إليه فرقة من الفرق معروفة الآن بفرقة السبئية، وله معتقدات خاصة. هنقول كده ليه؟ إن بعض الناس حاولوا أن ينكروا وجود عبد الله بن سبأ من أصله، يقول لك يا ده شخصية وهمية، زي واحد اسمه مرتضى العسكري في كتاب له سماه عبد الله بن سبأ وأساطير أخرى على إن ده خرافة يعني. وأيضا اللي أنكر عبد الله بن سبأ طه حسين في كتابه علي وبنوه، وكثير من المؤلفين أنكر وجود عبد الله بن سبأ. يعني احنا عارفين طه حسين كان على عادته وطريقته المعتادة في إنكار اليقينيات والمسلمات كما في كتابه في الشعر الجاهلي، حتى أنكر أن إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام قد بني الكعبة، قال للقرآن، يعني طه حسين بيقول قال للقرآن أن يحدثنا عن هذا، لكن لا يلزم أنه وقع، يعني القرآن يكلمنا على ان ابراهيم بن الكعبة وهو اسماعيل، لكن مش لازم ان يكون ده حصل، فقد سرع طريقة الشك في كل شيء، ومعروف طه حسين وفكر طه حسين. لكن احنا بنتعامل مع شخصية لا يمكن تفسير التاريخ فيما حدث بين الصحابة الا من خلال وجودها فعلا. صحيح هو كان متخفي لان طبيعة المكر تقتضي ذلك، واحد بينكر للصحابة فطبيعة المكر بينهم تقتضي ذلك. تواتر عند أهل السنة وعن كل من أرخ لهذه الحقبة وجود ابن سبأ وحقيقة أثره في هذه الفتنة. لكن اللي أنكر وجود ابن سبأ اللي له مصلحة في ذلك، ومين اللي له مصلحة في أن يتهم الصحابة بأنهم حقدوا فيما بينهم وقتل بعضهم بعضا؟ الشيعة. فالشيعة تحاول أن تنكر هذه القضية، لكن اللي حصل بالضبط من عبد الله بن سبأ هو نفس ما حصل من اليهودي بولس. عارفين بولس؟ كان قبل كده اسمه شاؤل. هذا كان يهودي يعذب النصارى اللي هم الموحدون أتباع عيسى عليه السلام اللي بيمثلوا الإسلام، كان يعذبهم عذابا شديدا ويحرقهم بالنار وهم أحياء نكاية في هذا الدين، فيزداد انتشارا وتوسعا أيام عيسى عليه السلام. فمكر له، زعم أن عيسى تجلى له في الطريق وقال أنا ربك يسوع وقد أرسلتك لصلاح البشرية. يعني شوفوا اللي ينتقل من تعذيبهم إلى أن يصبح رسولا عندهم، فأدخل عليهم القول بألوهية عيسى عليه السلام وظلوا بسببه حتى الآن، والقول بأنه هو صلب ليخلص الناس من الخطيئة، وصار ذلك عندهم، وصارت أيضا فتن ومنازعات أدت إلى أن النصارى يختلفون فيما بينهم، فكل واحد يعمل له إنجيل لغاية ما أصبحت الأناجيل أكثر من 100، واجتمعوا بسبب الخليفة بتاعهم أو الملك بتاعهم قسطنطين في مجمع اجتمعوا فيه على الاتفاق على الأناجيل التي تدعم فكر بولس النصراني اللي أفسد عليهم النصراني. نفس الحكاية اتكررت في الإسلام، لأن الشياطين عندهم خبرة والخبرة بتنقل، فلما يكون أمة تجتمع بهذه الوحدة وبهذه القوة لازم يجيبوا فكرة خبيثة تأتي بحيث يعني تحدث فتنا عظمى بين أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فعبد الله بن سبأ اليهودي يمني أظهر الإسلام يشبه ما فعله بولس اليهودي حين عذب أتباع عيسى. عبد الله بن سبأ قال بألوهية علي ومحبة آل البيت، وإن علي إله، وتبعه السبئية الذين جاءوا لعلي بن أبي طالب وقالوا له أنت هو، قال ومن هو؟ قالوا أنت الله. فأمر مولاه قنبرا بأن يحفر حفرة ويشعل فيها النار وأن يحرق ابن سبأ. دي رواية، وإن كانت يعني هي مشهورة صحيح، لكن قيل إن ما حصلش كده، إن علي بن أبي طالب نفاه. بيقول علي بن أبي طالب لما رأيت الأمر أمرا منكرا أجشت ناري ودعوت قنبرة، أي لحرق مين؟ ابن سبأ. وقال علي من لم يرجع عن هذا القول أحرقته بالنار، فأحرق الكثيرين منهم وفر منهم من فر، وكان منهم عبد الله بن سبأ اللي عمل الفتنة بين الصحابة كما سنرى. وقيل إنه قتل والعلم عند الله، لكن هو شخصية حقيقية جاء للمغالاة في أهل البيت وطرح أفكار وثنية أخذها من اليهودية أو مع الانضمام لبعض الأفكار المجوسية، وكانت سبب في إحداث الفتنة كما سنرى، زي القول بالرجعة وإن علي هو الوصي وإن الإمامة تكون في بيت واحد إلى غير ذلك مما زعم. نفس الأفكار اللي زعمها أصبحت الآن أصولا عند مين؟ عند الشيعة الاثنى عشرية الجعفري. هو عمل إيه؟ شوف الفكرة، استغل الأعراب القبائل العربية اللي أخضعها الإسلام. كثير منهم زي ما قلنا في المرة الماضية ما كانش عن إخلاص ونية، ولكن كثير منهم عن نفاق أو دخل باعتبار يعني عزة ومكانة أو شيء من هذا القبيل. فأول ما عمل بدأ يشيع الأكاذيب عن عثمان بن عفان، إن هو الوالي وقتها الخليفة، وكتب كتبا مزورة هو ومن ساعده من الحاقدين. زورها هذا السبئي اليهودي على الزبير وعلى علي وعلى طلحة وعلى عائشة وعلى غير من الصحابة الكبار. يزور كتاب يكتب فيه ان عثمان ظالم وعايزين نخلعه، وعثمان يفعل كذا وكذا مما سنعرض لكم من الشبهات، ويرسل الكتاب باسم علي بن ابي طالب بتوقيع علي يقلده، والكتاب يصل لمصر. الصحابة علي بن ابي طالب وفلان وفلان، عثمان بيعمل فيهم كده؟ مش معقول. ويرسل الكوفة والى البصرة والى الشام، فقلب الناس. والناس بطبعهم لما يحصل حاجة زي كده، لا ما ينفعش، ازاي عثمان يعمل كده، ويحاول يجيب شبهات يدسها، حتى كذب على ام المؤمنين عائشة وارسل كتبا باسمها كما سنرى. والمتلقون اعراب، تأتيهم هذه الاخبار فيقبلون ويصدقون. فصبى اليه غير واحد من ذوي الشقاق والحقد والنفاق، حتى على الاقل العيال اللي ما بصبش ايدوش او مجموعه تلموا عليه، وبدات الفكره ان هم عايزين العدل وعايزين الخليفه يكون عادل الى غير ذلك. وبدا يشيع مع هذا الافكار بين العامه، يقول مثلا لحديث السن وقليل العلم اللي ما عندوش فقه، والعجبا لمن يزعم ان عيسى يرجع في اخر الزمان ويكذب بان محمدا صلى الله عليه وسلم يرجع، والله عز وجل قال ان الذي فرض عليك القران لرادك ايه الى معاد. طب دلوقتي دي ما لهاش علاقه الكلام ده على يوم القيامه، فاستغل هذا النص عند الجهله من العامه والغوغاء على ان محمد صلى الله عليه وسلم سوف يرجع في اخر الزمان، فمحمد احق بالرجعه من عيسى. وكان يقول كان فيما مضى 1000 نبي ولكل نبي وصي، وإن عليا وصي محمد صلى الله عليه وسلم. فاستجاب له أناس في مختلف الطبقات، فاتخذ بعضهم دعاة فهموا ما يريد من سبأ، وآخرون صدقوا قوله فصاروا يدعون إليه عن عمى. لاحظ فترة خلافة عثمان كانت طويلة، فلما الفكرة تبدأ من بداية عصر عثمان، لأن هما لما قتل عمر الخطاب الأمة برضو كانت في اتساع، يعني مقتل عمر ما أثرش على هدم الأمة بل اتسعت بعد تولي عثمان الخلافة، فبدأ يفكر في هذا. فالمخطط بتاعه ده ما يجيش في يوم وليلة، يجي في خلال سنوات، 5 سنوات 6 سنوات 10 سنوات، مفترض ان هو اصلا داخل في الاسلام منافق وبيحاول يعمل هذه الشبهات لعلها تؤتي ثمرة. لكن خلي بالكم في الاسماء دي، من دعاته الذين ساهموا في نشر دعواته، الكلام ده تعرف بعد ما حصلت الاحداث بفترة، لان في حاجة غريبة كانت بتحصل، ان الرجل ده كان متخف ومحدش يعرف يمسك ولا يكشف عن نية. الكلام ده عرفناه ازاي؟ بعد فترة طويلة من مقتل الخلفاء وحدوث تتبع هؤلاء عشان يعرفوا مين اللي كان سبب وراء قتل عثمان عشان ياخذوا بدمه، لان كان في مشكله كبيره جدا، هي ايه؟ ان مش عارفين مين اللي قتل عثمان. مجموعه دخل على عثمان وتفرق دمه بين هؤلاء، فعلي بن ابي طالب لو كان يعرفهم ما تركهم، واللي ما حضرش الواقع وكان في مكه ساعتها قال لا مش هنقدر ان احنا يعني نقف مع علي الا ان ناخذ بسقر مين؟ عثمان. طب هو هم فين؟ ما حدش عارف. فتعرفوا بعد فتره، لكن هم دلوقتي لما اقول لكم اسمائهم هتعرفوا ان الكلام ده جه بعدين، ما كانش في وقتها الصحابه عارفين زي ما احنا بنقول لكم دلوقتي ان هو فلان وفلان وفلان، لا كانوا مخفيين. منهم او اللي ساهموا في نشر دعوته واحد اسمه الغفاق بن حرب، وعبد الرحمن بن عديس البلوي، وكنانة بن بشر، وسودان بن حمران، وعبد الله بن زيد بن ورقاء، وعمر بن الحمق الخزاعي، يعني كلهم قبائل أغلبهم من قبائل عربية ارتدت ورجعت بعد حروب الردة، وخضعوا وأخضعهم أبو بكر الصديق. يعني برضو ما زال هؤلاء عندهم شيء من الحقد والنفاق والأشياء دي، وداخلين كارهين لأن هم بدوروا على دنيا مدوروش على آخر. حرقوس بن زهير، حكيم بن جبلة، وقتيرة السكوني وغيرهم من الغوغاء والمنافقين. طيب ايه السبب في مقتل عثمان؟ اول الاسباب الرسائل الملفقة، تزوير الرسائل الملفقة على مين؟ على الصحابة، حتى على ام من عائشة. يعني روى مسروق اغلب الروايات دي تحرينا ثبوتها، لان في روايات زي ما قلت لكم كان واحد كذاب يدسها ينتمي الى الشيعة ويحاول يشيع الفتنة بين الصحابة، فاحنا قلنا لا، لازم نتحقق من هذه الروايات ولا بد ان نرجع الى ما ثبت بالسند الصحيح. روى مسروق عن عائشة رضي الله عنها انها قالت عن مقتل عثمان، كانت هي في مكة، قالت لمسروق: تركتموه كالثوب النقي من الدنس، يعني سبتوه لوحده مظلوم ملوش اي ذنب، ثم قربتموه تذبحونه كما يذبح الكبش. هي بتلوم الصحابة اللي سابوا عثمان، على حسب كلامها يعني الصحابة اللي سابوا عثمان حتى قتل، هم كانوا فيه: تركتموه كالثوب النقي من الدنس ثم قربتموه تذبحونه كما يذبح الكبش. فقال لها مسروق: هذا عملك انت اللي عملت كده، كتبت الى الناس، خلي بقى، كتبت الى الناس تأمرينهم بالخروج عليه. ما هو انت السبب، كتبت للناس علشان ايه؟ تقول لهم عشان تفهموا بس ازاي ان كان عائشة ما تعرفش ان يكتب كتب وتزور عليها وترسل. فقالت عائشة: والذي آمن به المؤمنون وكفر به الكافرون، تحلف بالله عز وجل، ما كتبت لهم سوادا في بياض حتى جلست مجلسي هذا. انا ما كتبتش هذا ولا ارسلت رسائل لحد. ده هي بتنكر على ايه؟ على قتلة عثمان، وبتقول لي مسروق انت سبتوه. فمسروق بيقول لها: ما كل الناس جايين يقولوا عائشة كتبت لنا كذا وكذا. يبقى اتفهمت الفتنة جاية منين. واحد مغرب يزور كتب باسم الصحابة، باسم طلحة والزبير وباسم علي وباسم عائشة اي واحد موجود، ويعمل فتنة خلاها تولع. والناس على فطرتهم ما تعودوا مثل هذا الاسلوب الخبيث. يقول الأعمش: فكانوا يروون أنه كتب على لسانها، يعني إيه؟ يكتبوا كتاب يزوروه وينري بتوقع عائشة، كتب مزورة كثيرة على لسنة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كلها تذم في عثمان وتدعو لعزله وللخروج عليه. كان عبد الله بن سبأ هذا له أتباع شتى في كثير من الولايات، وكان يراسلهم ويراسلونه. يعني خلي بالك الكتاب طالع من عبد الله بن سبأ باسم مين؟ عائشة مثلا، لواحد قال له روح وديه لفلان في البصرة، فبتوع البصرة يردهم وهم مفكرين بيردوا على مين؟ على عائشة. هو يستلم الكتاب ويرد تاني بحيث يقنع عامة الناس، لأن اللي جم علشان يخرجوا على عثمان أو علشان يعزلوا عثمان عدد كبير، مش أقل من 2000 ومش أكتر من 6000. فمعنى كده ان افعاله على مدار سنين اثمرت. انتوا فاهمين اخوانا اللي حصل؟ ويرسل بعضهم الى بعض، واحد يبعت للتاني وصلته رسالة: ان فعل بنا الوالي كذا بامر عثمان، يعني الوالي ظلمنا وعمل فينا وعثمان اللي امره، ذهبنا الى المدينة ففعل عثمان بنا كذا، وعثمان فعل بأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم كذا وكذا، وجاءتنا رسالة من الزبير بن العوام، وجاءنا خطاب من علي بن أبي طالب، وجاءنا كتاب من عائشة إن عثمان ظلمنا في كذا وكذا، وجاءنا كذا وكذا. فصار الأعراب الذين لا يفقهون شيئا في دين الله تبارك وتعالى يصدقون ويتأثرون بهذه الأمور، فغلت القلوب على عثمان بن عفان. أتعرف لما واحد يكذب كذبة وبعدين يصدقها؟ حتى عزموا على التخلص منه. وطبعا يعني ده متوقع بسبب الحقد، لان ما تلاقي واحد في نعمه وفي خير تلاقي الحاقد تعبان منه. فهم شافوا الصحابه فتحات وخيرات، حتى ان الخير وصل لدرجه ان هم بقوا دوروا على حد ياخذوا، يا هلموا عباد الله الى حقكم في العسل، الى حقكم في المال، الى حقكم في كذا من الغنائم، فما يلاقوش حد عشان ياخدها، فبالك ازاي من كثرتها. فده اثار الحقد. انت لما تشوف واحد في نعمه تلاقي واحد يقول يا اخي انت رايح فين، ما كفايه كده، خبالك ازاي. هذه عين وحسد، وده من ضمن ما اصاب الصحابه ايضا، العين والحسد والحقد بسبب هؤلاء. واي نعمه صاحب نعمه محسود، تلاقي فيه واحد كده طبعا ان لم يستعن برب العزه والجلال. فالصحابه استعانوا بربهم، وكل واحد منهم كان يحمل الخير لصاحبه. لكن الحاقد هتعمل فيه ايه؟ يعني ان كان بس مساله عين، فالصحابه ان شاء الله عز وجل يستعينون بالله ويستعيذون، لكن مثلا ما وصلتش كده بس، لا، ده فتنه القصد منها الوقيعه بين اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. حسن البصري كان يقول قلما ياتي على الناس يوم الا ويقتسمون فيه خيرا، حتى انه ينادى تعالوا عباد الله خذوا نصيبكم من العسل، تعالوا عباد الله خذوا نصيبكم من المال. فلما واحد يكون يهودي ولا نصراني ولا مجوسي، يشوف الوضع ده الامور ما بتبقى سهل. الجهاد كان في اوجه في اعلى ذروته في ايام عثمان، والرخاء من عادته ان يورث ايضا مثل هذه الاشياء، لان افرض وقت من الاوقات، يعني لاحظوا من ضمن الاسباب الواحد اكتشفها ايه، ده يعني تحليلات الواحد توصل اليها بعد دراسه، ان كان في بدايه عصر عثمان كانت الفتوحات منتشره واتسعت الرقعه الاسلاميه وجت الغنائم، فالناس خدوها فتعودوا على العز. اتخيل بقى كل واحد جاي غنائم كل يوم، تعالى خد خد، فده يعني برضه اتعود واحد على العز، خصوصا الناس العامه واللي هم موجودين في الاعراب. وفجاه توقفت الفتوحات في نهايه عصر عثمان، فهم استمروا عايزين عطاء مستمر، فبداوا يفسروا عدم العطاء اللي كان قبل كده مش بان الفتوحات فطرت وان في مكر بيحصل، لا، قالوا ده عثمان هو اللي واخد الكلام ده لنفسه وسيبنا زي ما بيحصل كحال. نعم. وكان عثمان حليما رؤوف، ما كانش ضعيف، بس حلمه ورأفته بالناس كانت سبب برضه في كثير من المشاكل. ولذلك عندما حاصروه في البيت قال أتدرون ما جرأكم علي، ما جرأكم علي إلا حلمي، عشان واسع الصدر وبتحملكم تيجوا تحوطوا البيت وتحصروني وتمنعوا عني المية وتمنعوني من الصلاة في المسجد، يعني هذا جزاء حلمي. وقال عبد الله بن عمر والله لقد نقموا على عثمان رضي الله عنه أشياء لو فعلها عمر الخطاب ما تكلم منهم أحد، يعني لو كان عمر الخطاب عمل الكلام ده محدش هيفتح نفسه وقتها، لكن لان عثمان رحيم ورؤوف بدأوا يتجرؤون عليه. كان يسامح وكان يفوت ويترك مثل كثير من الاخطاء ويعفو لعل الناس يعني يعودون. اضف الى ذلك ان القبائل العربيه التي دخلت في الاسلام، وبخاصه تلك التي ارتد بعض رجالها عن دين الله ثم رجعوا بعد ان قتلوا، رجع بعضهم الى الاسلام عن قناعه وبعضهم من غير قناعه، ده امر متوقع يعني. كثير منهم استثقلوا ان الرياسه تبقى في قريش، وبدا الحقد يدب، حتى قال ابن خلدون وجدت بعض القبائل العربية الرئاسة على قريش، وجدت يعني ايه، حقدت وغضبت ان الرئاسة موجودة فين، في قريش، وانفت نفوسهم ان يخضعوا لها، فكانوا يزهرون الطعن في الولاة، ووجدوا في لين عثمان رضي الله عنه فرصة لذلك. تعالوا نشوفوا المآخذ التي اخذوها على عثمان بن عفان والنقشة كده بتفصيل. الإمام أحمد روى من حديث عبد الرحمن بن سمرة أنه قال جاء عثمان بن عفان إلى النبي صلى الله عليه وسلم بألف دينار في ثوبه حين جهز النبي صلى الله عليه وسلم جيش العسرة. خلي بالكم احنا بنقول ده المبدأ، أهو أتى بألف دينار في حجره في ثوبه ووضعه في يد النبي صلى الله عليه وسلم، فصبها في حجر النبي صلى الله عليه وسلم، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يقلبها وهو يقول: ما ضر ابن عفان ما عمل بعد اليوم، ما ضر ابن عفان ما عمل بعد اليوم. واخذ يكرر ذلك، يعني بعد اللي عمله عثمان ده لا يضر اي شيء هيجي بعد كده. وروى البخاري من حديث ابي موسى انه قال: استفتح عثمان على النبي صلى الله عليه وسلم فقال: افتح وبشره بالجنة على بلوى تكون. يعني في من ضمن الحاجات اللي تبين ان هذا سيحدث ان الرسول اخبرهم من خلال الوحي الذي نزل عليه ان في احداث ستحدث، زي مثلا الحديث اللي رواه البخاري من حديث انس الرسول عليه السلام صعب احدا ومعه ابو بكر وعمر وعثمان، ابو بكر وعمر وايه وعثمان، فرجف الجبل فقال: اسكن احد. الرسول بيقول للجبل اسكن ايه احد، فليس عليك الا نبي وصديق وشهيدان. يبقى كانوا يعلمون انهم سيموتوا على الشهادة. نعم. بالرغم من ده كله الا ان الحاقدين من السبئية والغوغاء اشاعوا مآخذ على حكم عثمان بن عفان رغبة في انتقاصه وفي الوقيعة به وفتنة الناس وتحريضهم على خلعه او قتله. فقالوا ايه؟ اولا عثمان يولي اقاربه، عدوا معايا بقى، اول شبهة قالوها ايه؟ عثمان بن عفان يولي اقاربه، وانه نفى ابا ذر الى الربجة مكان بعيد عن المدينة، وانه اعطى مروان بن الحكم خمس افريقيا، وانه احرق المصاحف وجمع الناس على مصحف واحد، وانه ضرب عبد الله بن مسعود حتى فتقت او حتى فتقت امعاءه، وانه ضرب عمار بن ياسر حتى كسرت اضلاعه، وانه زاد في الحمى. طبعا الكلام ده كله رسائل مكذوبه كانت تبث على مين؟ على عثمان. وانه زاد في الحمى، الحمى دي المكان اللي فيه ابل الصدقه، مكان محمي ما حدش يقرب منه، ده فلوس الدوله. وانه اتم في السفر وغاب عن غزوة بدر وفر من المعركة يوم أحد وغاب عن بيعة رضوان ولم يقتل عبيد الله بن عمر بالهرمزان، الهرمزان اللي هو قتل اللي كان واقف مع اللي قتل عمر بن الخطاب، وأشياء أخرى زي ما قلوا أنه صعد إلى درجة رسول الله صلى الله عليه وسلم في المنبر، فكان الرسول صلى الله عليه وسلم يخطب على الدرجة الثالثة، فلما جاء ابو بكر نزل الى الثانيه، يعني الرسول كان بيخطب في الدرجه الثالثه، فلما جاء ابو بكر نزل درجه وعمر نزل درجه، فجاء عثمان رجع لايه؟ للدرجه اللي كان عليها النبي عليه السلام او السلم اللي كان عليه، زي ما احنا بنقف في الدرجه الثالثه كده. وهكذا استمر الامر الى يومنا. وقالوا كذلك كان عمر يضرب بالذره وعثمان كان يضرب بالصوت، وقالوا اذى ابا الدرداء من اصحاب النبي عليه السلام، وامور كثيره مفتعله واغلبها طبعا او كلها مكذوب على عثمان بن عفان. هذه شبهات. صحيح ان عثمان ولى بعض اقاربه، ولى بعض اقاربه، بس دي مش منقصه يعني. ليه؟ لان اقارب عثمان اللي ولاهم معاويه بن ابي سفيان، عبد الله بن سعد بن ابي الصرح، الوليد بن عقبه، سعيد بن العاص، عبد الله بن عامر، دول خمسه. لم يتولى هؤلاء في وقت واحد، لكن مثلا على مدار سنوات حكم عثمان. طيب هل دي منقصة؟ أبدا، ما فيش أي منقصة. بقية ولاة عثمان ما لهمش علاقة بعثمان، يعني مثلا ولى أبا موسى الأشعري والقعقاع بن عمرو وجابر المزني وحبيب بن مسلمة وعبد الرحمن بن خالد ابن الوليد ابن خالد الوليد وابو الاعور السلمي وحكيم ابن سلامه والاشعث ابن قيس وجرير ابن عبد الله البجلي، وله كثيرون جدا، عدد كبير جدا من ولاه من ضمنهم الخمسه دول وعلى مدار فترات. ايه المنقصه اللي في كده؟ وبعدين عدد الولاة من أقارب عثمان أقل بكثير جدا جدا ممن ولاه من غيرهم. الشيخ الإسلام ابن تيمية يقول يعني بنو أمية رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يولي منهم بسبب يعني اتصاف بني أمية في الغالب بالشرف والفهم وأشياء كثيرة، يعني عندهم صفة القيادة في أشياء كثيرة، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يرى فيهم الأصلح منهم يوليه. فالشيخ الإسلام ابن تيمية يقول لا نعرف قبيلة من قبائل قريش فيها عمال لرسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر من بني أمية. هل دي يبقى منقص للرسول عليه السلام انه ولى من بني اميه؟ لانهم كانوا كافرين وفيهم شرف وسؤدد، اللي هم مين؟ بنو اميه. والولاه الذين ولاهم النبي صلى الله عليه وسلم واستعملهم من بني اميه عتاب بن اسيد وابو سفيان بن حرب وخالد بن سعيد وعثمان بن سعيد وابان بن سعيد، دول خمس، نفس العدد اللي ولاهم مين؟ عثمان. دول خمسه ودول خمسه، فاللي هيطعن في عثمان كأنه بيطعن برضه في مين؟ في النبي عليه الصلاة. غير كده كمان هؤلاء الولاة لم يتولوا كلهم في وقت واحد، بل كان عثمان قد ولى الوليد بن عقبة ثم عزله فولى مكانه سعيد بن العاص، فلم يكونوا خمسة في وقت واحد. وأيضا لم يتوفى عثمان إلا وقد عزل أيضا سعيد بن العاص، فإيه الحجة يعني الكيبة اللي يقولوا لا عثمان يولي أقاربه؟ وبعدين معروف ان الكوفة والعراق بالذات اهل نفاق واهل يعني تمرد، ما فيش والي يقعد عندهم ابدا الا وتحصل مشاكل لغاية النهاردة، وسيبقى حال العراق على هذا. ليه؟ لان طبيعة الناس اللي فيها كده اهل نفاق. ولذلك حتى انا بستغرب الامور اللي بتحصل هناك غريبة جدا جدا. ممكن العراق العراقي اولا ما يسكتش عن حق، على اي حاجة وعلى اي لون يتلو، يعني ممكن يبقى مع الامريكان في لحظة، ولو تقتل واحد من جماعته يبقى ماشي مع الامريكي وهو مبيت النية على ان يقتله، شوفوا ازاي. ونفس الكلام في المقابل، يبقى مع واحد سني ويبقى عايش معاه وحصلت مشكلة بسيطة يبيت له النية على ان يخون، طبيعتهم كده. وده اللي حصل بالضبط في عهد علي بن ابي طالب وفي عهد الحسن وفي عهد الحسين، حتى قتلوا او قتل علي وقتل الحسين والحسن بسبب انه ادرك مكرهم وخيانتهم، تنازل على طول مباشره عند الخون ما ينشروش حد، فتنازل واراد ان يحفظ دماء المسلمين وان يفوت الفرصه على هؤلاء. وبعدين اغلب اللي بيقولوا الكلام ده وينقموه على عثمان من السبائيه من الشيعه حتى يومنا هذا، يقول لك ده بنو اميه هم اللي عملوا كذا وكذا. طيب علي بن ابي طالب ولا اقاربه، ولا عبد الله وعبيد الله وقتن وتمام ابناء العباس، كل دول اولاد العباس، وولى ربيبه محمد بن ابي بكر وعبد الرحمن بن هبيره ابن اخته ام هانئ، لم ينقم عليه احد يقول علي ان هو ولا اقاربه. اشمعنى عثمان؟ لان كان فيه فتنه بتبث لقضيه الخروج على عثمان واحداث فتنه في الامه الاسلاميه كان وراءها السبيه. فاللي يقول لك مثلا واحد شيعي يعني ان عثمان ولا اقاربه، تم علي ولا اقاربه، ورسول عليه السلام ولا خمسه من بني اميه، ان كان هو رجل شيعي، وان كان سني تقول له يعني هل انت متوقع ان علي بن ابي طالب ان عثمان ولا هؤلاء محاباه لهم على حساب دينه؟ لا يمكن ابدا هذا، وقد رضي الله عنه وشهد له النبي صلى الله عليه وسلم بالايه؟ بالجنه. بالعشاء نتابع المأخذ الأول، عرفناه فيما يتعلق بأن عثمان يولي أقاربه. المأخذ الثاني قالوا نفى أبا ذر إلى الربذة. الرواية اللي عند الطبري وعند غيره من رواية سيف بن عمر أن معاوية وقع بينه وبين أبي ذر كلام. الكلام ده كان في قضية والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. معاوية يرى أن الآية في النصارى أو فيما تقدم من اليهود والنصارى، وأبو ذر يرى أن الآية عامة في مسألة كنز الذهب والفضة، يعني أي واحد ما ينفعش يدخر أي فلوس عنده يطلع. فحصل خلاف بين معاوية وبين إيه وبين أبي ذر، فأرسل إلى عثمان. أبو ذر أرسل إلى إليه عثمان، أو معاوية بعث لعثمان يقول له إن أبا ذر قد أفسد الناس علينا. فقال له عثمان أرسله إلي، فأرسله معاوية إلى عثمان فأنبه عثمان ثم خرج إلى الربز. الرواية دي رواية سيف بن عمر، وسيف بن عمر ده كان برضو من النوعية من الكتاب أو الرواة اللي ممكن يزودوا أو ينقصوا في الكلام بحيث يبينوا عور في الصحابة، يعني أفسد علينا الناس. يعني أفسد علينا الناس، لكن شوف اللي ورد في البخاري، الحديث ورد في البخاري في صحيحه في المسألة عن زيد بن وهب، قال مررت بالربزة فإذا أنا بأبي ذر، قلت ما أنزلك هذا المنزل؟ قال كنت بالشام فاختلفت أنا ومعاوية في الذين يكنزون الذهب والفضة، فقال معاوية نزلت في أهل الكتاب، وقلت أنا نزلت فينا وفيه. اجتهاد وخلاف بين الصحابة عادي، وكان بيني وبينه في ذلك، فكتب إلى عثمان يشفوني. هنا يشفوني، لكن هناك أفسد علينا الإيه؟ الناس. كلمة أفسد علينا الناس يعني لفظ كده صحابي هيقوله في واحد تاني أفسد علينا الناس، تحس إن الرواية نفسها إيه؟ فيها غرض. فكتب إلى عثمان يشكوني أني أتكلم في هذه المسائل وأثير الناس، فكتب إلي عثمان أن أقدم المدينة، فقدمتها. فكفر علي الناس أو تكفروا علي حتى كأنهم لم يروني قبل ذلك، يعني كأني يعني حاجة غريبة يعني. فذكرت ذلك لعثمان، يعني هو كان ما يمشي في الطريق الناس يتلموا عليه كأنهم يعني أو واحد يعني إيه عمل منكر ولا شيء من هذا القبيل ولا إيه بالضبط. فشكى ذلك لمين؟ لعثمان. أبو ذر قال لعثمان الناس بيتلموا علي أو بيتكلموا كأنني يعني حاجة مانيش طبيعية يعني أو. فعثمان رأى أنه وجوده ممكن يعمل إيه هلا، فقال له شبهه إن شئت تنحيت فكنت قريبا، يعني شوف بلد قريبة ولا حاجة أقعد فيها لغاية ما إيه الناس هنا تغيرت ما عادش زي زمان يعني. فذاك الذي أنزلني هذا المنزل. لكن هل قول له لازم تخرج ونفاه وشمال القبيل، ولا خير وقال له لو شئت يعني تبعد عنهم شوي قبلك ازاي؟ ولو امروا علي حبشيا لسمعت واطعت، يعني لو انهم امروا علي عبدا حبشيا مش واحد زي عثمان مبشر بالجنة يعني لسمعت واطعت. يبقى مسألة ان هو طرد أبا ذر الربزة ولم يرسله، ويعني إن أمر مفتعل لأن يعني لم يرسله مهانا من الشام ولا إن هو طرده، هذا كله من الكذب على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. طيب قالوا أعطى مروان بن الحكم خمس إفريقيا، خمس إفريقيا يعني الغنائم يعني، فلم يثبت إن عثمان فعل هذا، هذا غير صحيح. ولو كان فعل حاجة زي كده فعنده خمس الخمس. ازاي؟ الغنيمة بتقسم الى خمسة اخماس، اربعة للمجاهدين وخمس يبقى للامام اللي ربنا سبحانه وتعالى ذكرها في كتابه، واعلموا انما غنمتم من شيء فان لله ايه خمسة وللرسول، ده الخمس تبع الامام. الخمس ده بيقسم الى خمسة اقسام، لذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والخاص بالامام اللي هو الخمس بالنسبة للغنائم بعد ما يدوا للمجاهدين يعني نصيبهم في الغنائم. فسهم الله ورسوله للامام ان يضعه حيث يشاء. وعثمان بن عفان كان يحفز مروان ويحفز عبد الله بن ابي الصرح في ان يفتحوا افريقيا وهياخدوا خمس من ايه من الخمس اللي هيتوزع، تحفيزا لهم لكي يعني يساعد ذلك في انهم يعني يفتحوا افريقيا طاعة لله عز وجل. فيش فيها اي شبهة على الاطلاق في ان ده يؤخذ على عثمان بن عفان، مش كده وبس. طب وقالوا احراق المصاحف، لماذا جمع عثمان المسلمين على مصحف الامام واحرق ما سواه؟ احراق المصاحف سبب ان حذيفة بن اليمان قدم على عثمان واخبره ان الناس قد افترقوا في القرآن واختلفوا اختلافا شديدا حتى انه يخشى عليه من الكفر بالقرآن بسبب اختلاف القراءات ودخول اناس من دول شتى وديانات شتى في الإسلام على لسانهم، فبدأ يقرأ القرآن غلط وتحصل مشاكل. فطلب من عثمان أن يجمع الناس على قراءة واحدة وأن يجمع القرآن مرة ثانية، فأمر عثمان بجمع القرآن مرة ثانية وأمر بإحراق ما خالف ذلك. دي من قبل عثمان أن يحفظ القرآن. ليه؟ لأن عثمان أمر بإحراقه. المصاحف اللي أحرقها عثمان فيها أشياء من منسوخ التلاوة، يعني احنا عارفين القرآن جمع بالتواتر وكانت كل آية بتجمع من الصدور لازم شهادة مكتوبة، فكل القرآن جمع على ذلك، ففي آيات منسوخة والصحابة قالوا ده نسخ لسه موجودة عند البعض مكتوبة. وأيضا بعض الصحابة أبقى القرآن عنده في مصاحفه، المصاحف يعني ايه؟ مجموعة ورق مكتوب فيها مجموعة آيات أو مجموعة صور على ترتيب غير الترتيب النبوي اللي اتعرف في العرضة الأخيرة اللي عرضها على جبريل. وفي بعض المصاحف عليها تعليقات وتفسيرات من بعض الصحابة. طب اللي زي كده لو ترك ممكن يعمل فتنة مستقبلية، فأراد عثمان أن يئد هذه الفتنة فأمر بإحراق تلك المصاحف. فدي منقبة من مناقب عثمان، وإن جعلها المغرضون من مساوئه. طيب أبو ذر بن مسعود، عبد الله بن مسعود فتق أمعاءه، وضرب عمار بن ياسر حتى كسر أضلاعه، فكذب وافتراء وما حدث. وفي واحد هيفتح بطنه وأمعاءه تطلع بره ويعيش تاني؟ أه؟ ده لو حصل حتى دلوقتي إن ما كانوش يلحقوه الراجل ده هيموت. كذب على عثمان بن عفان. طب والزيادة في الحمى؟ الحمى مكان لإبل الصدقة، كان على أيام النبي صلى الله عليه وسلم الرسول كان له حمى، والمقصود بالحمى يعني وقف خاص لبيت مال المسلمين أو زي أموال العام اللي احنا بنسميها دلوقتي أموال دولة أو أموال حكومة أو شركات قطاع عام. أكبرك إزاي؟ يمتلكها المسلمون جميعا أو أبناء البلد جميعا، فكان في مكان مخصص لإبل الصدقة، فالمكان ده محدد بمساحة معينة. فلما كثرت الغنائم زاد عثمان في مساحة الحمى، أنكروا عليه الكلام، إزاي تعمل كده؟ عمر وضع حما لإبل الصدق، وضع لهم أرضا خاصة لا يرعى فيها إلا إبل الصدق حتى تسمن ويستفيد منها الناس ويكون فيها إيه؟ عطاء مستمر. فلما جاء عثمان وكثرت الصدقات وسع هذا الحمى، فنقموا على قالوا إزاي يعمل كده؟ فقولوا له ازاي يعني لما اجتمعوا علي وحصروا ازاي يعني تزيد في الحمى؟ الله اجن لك ام على الله تفتري؟ يقول عثمان بن عفان. فقال عثمان ان عمر حمل حمى قبلي لابل الصدقه، فلما وليت زادت ابل الصدقه فزدت الحمى. يعني انتوا عايزين مثلا واحد عامل كيلومتر للابل، فجت ابل المفترض عشان تقف جنب بعض عايز 10 كيلو، يعمل فيها يا عثمان؟ ايه الغباء اللي بيتكلموا عنه ده؟ طب اتم ام اتممت في السفر والخلفاء من قبلك عمر وابو بكر قصر في السفر، قصر في السفر. هو كان في الاول اجتهد كان بيصلي قصر، وبعد ذلك زاد واتم في السفر. وانتوا عارفين الاتمام في السفر ما فيش الا واحد صلى الظهر 4 ركعات ومسافر، هل عليه شيء؟ عليه وزر يعني؟ عايز ياخد اجر اكتر، اجتهاد من عثمان. طب هل هذا يبيح دم عثمان بن عفان ان يقتل؟ شوفوا الشبهات. وعائشه زادت في السفر، قالوا لعروه ماذا ارادت عائشه؟ قالت اولت كما تاول عثمان رضي الله عنهم اجمعين. طب قالوا عثمان ما حضرش بدر، يوم بدر عثمان ما حضرش وفر يوم احد وغاب عن بيعه رضوان، ها مش ده برضه منقصه؟ خلي بالك اللي جاي بشبهه بيتلكك عايز يعمل مشكله وخلاص. الامام البخاري روى حديث عن عثمان بن موهب قال جاء رجل من اهل مصر، يعني واحد من عامه مصر جاي، معنى كده ان شبهه ابن سبا وصلت مصر واثرت في الناس لدرجه ان واحد من اهل مصر جاي علشان يسأل على قضية ان عثمان فعلا صالح ولا ما هو صالح. فجاي واحد من اهل مصر فقال من القوم؟ قالوا قريش. يعني وصل المدينة وقعد فبسألهم مين اللاعبين دول؟ قالوا له قريش. قال من الشيخ فيكم؟ يعني هو وقار في وسطكم؟ قالوا هذا عبد الله بن عمر. فجاء لعبد الله بن عمر فقال يا ابن عمر إني سائلك عن شيء فحدثني عنه، هل تعلم أن عثمان فر يوم أحد؟ قالوا نعم. تعلم أنه تغيب يوم بدر؟ قال نعم. تعلم أنه تغيب عن بيعة رضوان؟ قال نعم. قال الله أكبر، أهو كلامنا مظبوط وعثمان ما يستاهلش أن يكون خليفة. فلما قال كده الله أكبر، يعني ظهر الحق الذي يريده هو. يعني قال عبد الله بن عمر تعالى أبين لك، أما فراره يوم أحد فأشهد الله أن الله عفى عنه، لأن ساعة ما حصل فيه مقتل للصحابة بعضهم فر، فكان من ضمن اللي فر مين؟ عثمان، وغفر له. وربنا سبحانه وتعالى قال إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا ولقد عفى الله عنه إن الله غفور حليم. دي واضحة، أهو النص ربنا عفى عنه. وأما تغيبه عن بدر فإنه كان تحته بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانت مريضة، فقال صلى الله عليه وسلم إن لك أجر، إن لك أجر رجل ممن شهد بدرا وسهمه، يعني أقعد خليك معها لأنها مريضة، وأنت لك أجر واحد مقاتل وسهم. طب وبيعة الرضوان وتغيبه عن بيعة الرضوان؟ هو ما غفش عن بيعة الرضوان، كان بخطره، ده الرسول أرسل إلى إلى مكة إلى قريش. يقول عبد الله بن عمر فلو كان أحد أعز في بطن مكة من عثمان لبعثه مكانه، لكن الرسول عليه السلام أرسل عثمان لعلمه بمكانة عثمان أصلا في قريش بالإضافة إلى مكانة عثمان عند النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك تبايعوا عندما علموا أن عثمان قتل في مكة، أو وصلوا من خبر بأن عثمان قتل في مكة، فحدثت البيعة على مناصرة عثمان والأخذ بسأله، ده الأصل كده. وكانت بيعة الرضوان بعدما ذهب عثمان إلى مكة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده اليمنى هذه يد عثمان، هذه يد عثمان. فقال ابن عمر للرجل يعني هذه يد عثمان، يعني بايعوني على أن نأخذ بالثأر العثمان. دي بيعة الرضوان. بعد ما وضح المسائل للرجل قال له ابن عمر اذهب بها الآن معك، يعني هذه الإجابات افهمها بقى كويس وروح قول اللي بعتك ولا انت جاي من طرفه، ان كل دي شبهات يعني يحاولوا ان هم يعني يطعنوا فيها في عثمان. طيب عثمان لم يقتل عبيد الله بن عمر قصاصا لقتله الهرمزات، ايه القصة المشهور اللي حصل في كتب التاريخ كلها؟ صحصح ما يكون ان بعدما قتل ابو لؤلؤ والمجوسي عمر بن الخطاب قتل نفسه، القوا عليه عباءه فانضرب نفسه بالخنجر الطعن بعمر وقتل نفسه، كان مجوس اسلم نفاقا. فلما قيل له لعبد عبيد الله بن عمر أبو لؤلؤ المجوسي قبل مقتل عمر بثلاث أيام كان واقف مع الهرمزات وكان معهم خنجر، الخنجر مواصفاته كذا وكذا وكذا، بيتأمروا على قتل مين؟ على قتل عمر الخطاب. فراح يشوف الخنجر لو فعلا هو اللي كان معاه، فالغيرة أخذت مين؟ عبيد الله بن عمر انتقاما لأبيه لعمر الخطاب. كان ساعتها ما فيش خليفة تعين، لما مات عمر فضلت المدينة خمس أيام على ما تولى عثمان الخلافة بعد عمر الخطاب. عبد الرحمن بن أبي بكر بيقول حين قتل عمر قد مرضت على أبي لؤلؤة قتل عمر ومعه جفينة والهرمزان وهم نجاء، يعني بيتناجون فيما بينهم، فلما بغتهم وقفوا ثاروا فسقط من بينهم خنجر له رأسان ونصابه وسطه، فانظروا ما الخنجر الذي قتل به عمر، فوجدوه الخنجر الذي نعت عبد الرحمن بن أبي بكر. فانطلق عبيد الله بن عمر، فلما خرج إليه الهرمزان قال له تعالى أنا عايزك تصلح لي فرس، فأخذه وضربه بالسيف وقتله. قبل ما يقتله ساعة ما وجد ان السيف هينزل على رقبته قال لا اله الا الله، زي الشخص اللي ايه أسامة بن زيد قتله بعد ان ادرك الموت قال لا اله الا الله. قال عبيد الله ودعوت جفينة وكان نصرانيا من نصارى الحيرة، فلما علوته بالسيف صلب بين عينيه، يعني ايه عمل الحجات الصليبة بتاعتهم دي. ثم انطلق عبيد الله فقتل ابنة لأبي لؤلؤة صغيرة على وشك يعني البلوغ، او هي بلغت يعني بس لسه صغيرة. طيب قصة قتل عبيد الله بن عمر للهرمزان، يعني واحد وجد أناسا يتآمرون على قتل وليده ويحتمون بأنهم يشهدون أن لا إله إلا الله. صحيح هو خطأ بعد ما الشخص يشهد أن لا إله إلا الله أن يقتل، أنه كمان أنت شفت أنا بقتل، هو تآمر وهو متأكد أنهم وراء الموضوع يعني، لكن شوفوا إزاي تحلت المسألة يعني. أراد عبيد الله أن لا يدع سبيا بالمدينة إلا قتله، لأن السبي اللي جه من بلاد فارس والروم حقدوا على الإسلام والمسلمين بسبب عزة الإسلام والقوة التي انتشر فيها أهل الإسلام في كل مكان، فقال والله لأقتلنهم وغيرهم. عرض ببعض المهاجرين على اعتبار ايه ان يعني ان في ناس ساكتين عليهم، فلم يزل عمرو بن العاص به حتى دفع عليه السيف، واحد يعني محروق على والده، فالمهم سكوه خدوا منه السيف. المهم اصبحت دلوقتي قضيه خاصه مين؟ بعبيد الله بن عمر. لما استخلف عثمان دعا المهاجرين والانصار وقالوا شوفوا لكم حل في عبيد الله بن عمر، نعمل فيه ايه؟ قتل ثلاث، جفينة ده كان نصران متآمر على القتل ومهدر الدم، لكن المشكلة في مين؟ في الهرمزان، لأنه شهد لا إله إلا الله، وبرضه بنت أبي لؤلؤة. أبي لؤلؤة اجتمع المهاجرون على كلمة واحدة يشايعون عثمان على قتل عبيد الله قصاص. قتل واحد دول لا إله إلا الله مسلم يبقى يقتل قصاص. وجل الناس وعامة الناس مع مين؟ عبيد الله. يقولون لجفينة والهرمزان أبعدهما الله لعلكم تريدون أن تتبعوا عمر ابنه، يعني عايزين تقتلوا كمان ابنه، يعني الخليفة مات وتقتلوا كمان مين؟ ابنه. فكثر في ذلك اللغط والاختلاف. ثم قال عمرو بن العاص لعثمان أمير المؤمنين يا أمير المؤمنين إن هذا الأمر قد كان قبل أن يكون لك على الناس سلطان، فأعرض عنهم. وتفرق الناس عن خطبة عمرو، يعني رأيهم أنت أصلا ما كنت ساعتها خليفة، ما كانش فيه خليفة المسلمين. فالمسألة هنا إيه؟ انتهى إليه عثمان على هذا الرأي على أن يدفع الدية لأهل مين؟ الهرمزان ولأهل القتيل، وقبلوا ذلك وانتهت المشكلة. فهنا توجيهات لعدم قتل عثمان عبيد الله الهرمزان، إن الهرمزان تمالأ مع أبي لؤلؤة على قتل عمر كما رآهما عبد الرحمن بن أبي بكر، يبقى كده مستحق للقتل لأنه شارك في قتل مسلم. وعمر قال لو تمالأ أهل صنعاء على قتل رجل لقتلتهم به، يعني لو ان مجموعة اتفقوا على قتل واحد صحيح اللي بشر القتل واحد لكن الباقي يقتل بسبب ان هم اشتركوا في الجريمة، فهنا يكون دم الهرمزان مباحا لانه شارك في قتل عمر. الامر الثاني ان هل النبي عليه السلام لما جاء هذا الرجل عند القتل فقال اشهد ان لا اله الا الله فقتل اسامة بن زيد، هل الرسول اقتص من أسامة؟ ما قتلت أسامة في مقابل هذا الرجل الذي شهد قبل الموت وهو على دين آخر لا إله إلا الله خوف من القتل، بل لام أسامة وعنفه أقاتلته بعد أن قال لا إله إلا الله؟ لكن هل قتل أسامة؟ ما قتلش أسامة وما أمشي الحد عليه. يبقى هنا عثمان يعني ما كانش مخطئ في ان هو لم يقتل عبيد الله. وبعدين غير كده الهرمزان ما كانش له ولي في الدية او انه يطلب الايه القصاص. يعني لما يكون واحد له دم بسبب ان واحد قتل مثلا اخاه او قتل ابنه او ما شابه ذلك، فبتروح تطلب منه العفو او القصاص، مش كده؟ فهو طبعا بيختار. فالهرمزان مالوش اصلا ولي، يعني مفيش حد، فمن وليه؟ عثمان، على اعتبار ان بقى خليفة. طب الخليفة هنا قبل الدين، يبقى مفيش اي مؤاخذة على مين؟ على عثمان بن عفان، ولا في اي يعني تمالؤ على الشرع او ما شابه ذلك. فهذه المؤاخذ كلها يعني على عثمان بن عفان إما أمور مكذوبة وإما محاسن وفضائل عدوها نقائص لعثمان، وإما اجتهادات مقبولة ولو رآها غيره أخطاء له فهي لعثمان أمور مغفورة لأنه في الأصل من المبشرين بالجنة. إذن هذه المآخذ التي أخذوها وكلها شبهات اللي كان وراها عبد الله بن سبأ اليهودي وطائفة من الغواء والحاقدين على الإسلام والمسلمين. نيجي بقى المقتل عثمان بن عفان على يد الحاقدين من السبأين. أثيرت هذه الأمور على عثمان وخرج أناس من البصرة وأناس من أهل الكوفة وأناس من أهل مصر، ده سنة 35 من الهجرة، قالوا احنا رايحين نحج، فعدوا على المدينة ولكنهم بيتوا النية على أن يخرجوا على عثمان ويغيروه. اختلفوا في عددهم، هل هم كان بالضبط يعني؟ قيل 2000 من أهل مصر، 2000 من أهل الكوفة، 2000 من أهل البصرة، 2000 يبقى كام؟ 6000. وقيل لا، ده الكل كله على بعضه 2000، يعني نقدر نقول إن العدد يتراوح بين 2000 و6000، المتوسط يطلعوا كام؟ 4 تقريبا أو حاجة زي كده، ما فيش إحصائية دقيقة، لكنهم لا يقلون عن 2000 ولا يزيدون عن 6000. وخلي بالكم الصحابة مع حسن نيتهم في المدينة وكانوا هم خارجين جايين على الحج، يعني كثير من الصحابة ما كانوش موجودين في المدينة، كانوا بيحجوا فين؟ في مكة. فمحدش متوقع ان الحقد يصل ببعض الناس الى ان هم يتآمروا على قتل خليفة او على إيذائه، ولا حد منهم توقع حاجة زي كده. والحاجة الثانية، كل واحد من الصحابة خلي بالك زورت عليه كتب، فهو نيته سليمة، ولا انا ما فيش مني ذنب ولا في اي حاجة ولا متوقع اي مشكلة، في حين ان الناس جايين يعني ايه يعني جايين تلبية لرغبة بعض الصحابة اللي زوروا الكتب على ألسنتهم. ملاحظين الحالة دي؟ احنا بندور على السبب الحقيقي. الصحابة يقولك ليه ما نصروش عثمان بن عفان؟ اغلبهم كان موجود خارج المدينة. والحاجة التانية، ما حدش منهم متوقع ان حاجة زي كده تحصل، ان يصل بمسلم ان يجي يقتل خليفة او يتأمر على قتل بهذا الشكل، ما حدش توقع كده. لكن هم لما شافوا ان في خطر كلهم ارسلوا، اما جاءوا بانفسهم او ارسلوا اولادهم عشان يشوفوا المشكلة ايه، لكن ما حدش توقع ابدا المسألة تصل الى إراقة الدماء. حتى عثمان نفسه ما كانش متوقع، ولذلك كان اللي يجي يقف يا عم هنعمل مشاكل ليه؟ خليكم ويستحلفهم بالله ان هم يرجعوا، وما حدش يعمل فتن ولا يهدر دم مسلم بسبب خلاف بسيط على حاجة انا هقنعهم بها وخلاص. فالامر كان بسيط والمسألة كانت سهلة وميسورة. دخلوا مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان أولئك القوم من فرسان قبائلهم، جاءوا لعزل عثمان إما بالتهديد وإما بالقوة. فحاصروا بيت عثمان في أواخر ذي القعدة، أواخر ذي القعدة، وده راح يحج طبعا في مكة، لازم يخرج قبلها بشهر ولا حاجة. وأمروه أن يخلع نفسه من الخلاف، واستمر الحصار إلى 18 من ذي الحجة. يعني عثمان عيد العيد، أتى عليه لم يخرج لصلاة العيد ولا للصلاة بالناس، حبسوه في البيت حتى المية سبوعة شهر. قيل إن الحصار استمر 40 يوما، وقيل غير ذلك، لكنه لا يزيد على الواحد، لا يزيد على 41 يوم. لما حوصر عثمان في بيته ومنع من الصلاة بل ومن الماء، فكان يصلي بالناس رجل من أئمة الفتنة، واحد تبع السبيل، وهم ناس ما همش معروفين، يعني واحد بيصلي بالناس مش عارفين حتى هو مين. حتى إن عبيد الله بن عدي دخل على عثمان فقال: يا أمير المؤمنين، يصلي بالناس إمام فتنة، فماذا تأمرنا؟ قال: الصلاة أحسن العمل، أو أحسن ما يعمل الناس، فإن أحسن الناس فأحسن معهم، وإذا أساءوا فاجتنب إيه؟ إساءته. يعني خليفة المسلمين محاصر في بيته مش عارف حتى يروح المسجد. دخل بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بيت عثمان، كلهم يريد الدفاع عنه، وكان من أشهر الذين جلسوا عنده في بيته الحسن بن علي والحسين بن علي وعبد الله بن الزبير وأبو هريرة ومحمد بن طلحة بن عبيد الله وعبد الله بن عمر، وقد شهروا سيوفهم في وجه أولئك البغاء الذين أرادوا قتل عثمان. يعني الصحابة وقفوا معاه اللي كانوا موجودين في المدينة وقتها. وجاءت أم المؤمنين صفية رضي الله عنها على بغلة يقودها مولاها كنانة، فلقيها الأشتر واحد من أئمة الفتنة فضرب وجه بغلتها، فقالت: ردوني، يعني رجعوني تاني، لا يفضحني هذا الكلب، يعني ممكن يتجرع علي يضربني أو يقتلني أو يفعل بي شيء فأتكشف يعني. لكن عثمان أمر الصحابة بعدم القتال، بل جاء في بعض الروايات إن الذين جاءوا للدفاع عن عثمان أكثر من 700 من أبناء الصحابة، ولكن حتى هؤلاء عددهم لا يصل إلى العدد الكبير اللي هو متوسطه كام؟ 4000. روى ابن أبي شيبة بسند صحيح من حديث عبد الله بن عامر بن ربيعة أنه قال: كنت مع عثمان في الدار فقال: إن أعظمكم غنى عندي من كف سلاحه ويده، يعني ارجعوا عشان لا تراق الايه الدماء. وذكر ابن ابي شيبه ايضا من حديث ابن سيرين انه قال: جاء زيد بن ثابت الى عثمان رضي الله عنه فقال: هذه الانصار بالباب، يعني اجتمع من بالمدينه من الانصار بباب عثمان، وقالوا: ان شئت ان نكون انصار الله مرتين كما كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم نكون معه. هم برضو ما حدش متوقع ان الامور هتوصل لقتل الخليفه، يعني الناس محاصرين عثمان فدول خايفين، نيجي نقف معاك وننصرك ونبقى انصار الله مرتين مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ومره معاك. فقال عثمان: اما قتال فلا، مش عايزين مقاتل خالص، محدش يعني تراق الدماء بسبب. وروى احمد بسنة صحيح من حديث ابن عمر انه دخل على عثمان اللي هو عبد الله بن عمر فقال: عثمان يا ابن عمر، انظر ما يقول هؤلاء، شوفوا بيقولوا لي ايه، يقولون: اخلعها ولا تقتل نفسك، يعني اترك الخلافة ولا ايه ولا تقتل نفسك. فقال ابن عمر: اذا خلعتها امخلد انت في الدنيا؟ فقال عثمان: لا. قال ابن عمر: فلا ارى ان تخلع قميصا قم سقه الله فتكون سنة، كلما كره قوم خليفتهم او امامهم خلعوه. يعني حتى مسألة الخروج على الإمام فيها فتن، ما هو يقولك ده دلوقتي اهو ده ابن عمر نهاهم، ما ممكن مجموعة من الناس يجوا يقولك لا مش عايزين الإمام ده. ولذلك المسألة هنا يا اخوانا في مسألة اختيار الحاكم مرجعها الآل الحل والعقل، لدول العقل اللي بيختاروا حاكم ينفع، انما لو سبت الغوغاء او بعدد الأصوات زي ما حصل في بعض في امريكا او في غير كده، ان اغلب الناس مع الشذوذ واللواط قالوا احنا عايزين واحد يبيح لنا الكلام، فاصواتهم زادت على اصوات العقلاء من قومهم صوت ولا صوتين، فبقى امام لهم وبقى ايه رئيس لهم. شفت ازاي؟ يبقى المساله لو ان الناس فسد وغوغاء واختاروا واحد على هواهم يضيعوا البلد وضيعوا الدنيا، ما هي الانتخابات ما قالها كده، لك هو حر حتى لو ضيعوا البلد، ده مش نظام في الاسلام، نظام في الاسلام كده. وإن كان طبعا الثقافة العالمية والعولمة فرض واقعها بحكم القوة إن ده في الغرب بيحصل يبقى يحصل في البلاد الإسلامية، وإلا يبقى فيها بقى بلاد ديكتاتورية ويصفونا بأن احنا إرهابيين وأشياء من هذا القبيل. ويعني سبحان الله كثير من الدول العربية مغلوب على أمرها صراحة. ومن ثم فإن عثمان هو الذي منع الناس من القتال. ومع هذا في أربعة في وقت قتل عثمان حملوا ملطخين بالدماء بسبب دفاعهم عن عثمان ابن عفان. كان هم مين بقى؟ الحسن بن علي، عبد الله بن الزبير، مروان ابن الحكم، ومحمد ابن حرب. هل كان في من قتل عثمان أحد من المهاجرين والأنصار؟ أبدا. تصوروا عليه البيت فقتلوه وهو واضع المصحف بين يديه. قيل للحسن البصري: أكان في من قتل عثمان أحد من المهاجرين والأنصار؟ فقالوا كانوا، قال كانوا أعلاجا من أهل مصر. العلوج، العلج، العلج ده مصطلح على أساس الشخص اللي هو إما يكون حليق أو يكون واحد ما هوش يعني متسلق على إن هو مسلم وجاي يحتك بالمسلمين وهو حاقد إلى غير ذلك. ولكن رؤوس القتلة معروف اتعرفت بعد كده. خلي بالكم إن لغاية دلوقتي برضو مش عارفين مين في رأي قاطع هو اللي باشر بقتل مين؟ عثمان بن عفان. لكن الأسماء ده هي عرفوها بعد، مش ده الناس دي كلها تعرفت انت بعد أيام الحجاج بن يوسف الصخر. يعني حتى معاوية لما تولى الخلافة ما عرفش يقتله، زي ما هنعرف دلوقتي ان كان الخلاف على قتل ايه؟ قتلة عثمان، وعلي بن أبي طالب مش عارف يجيبهم، لان اللي حصل ان هم ضغطوا على علي حتى تولى الخلافة. وشوفوا اللي حصل دلوقتي: جبل بن الأيهم، الأشتر بن مالك الحارث النخع الكوفي، الغفاق بن حرب المصري، كنانة بن بشر التجيبي، سودان بن حمران، وقيل عبد الله بن ما هو بن عبد الله بن سبأ أو المسمى بالموت الأسود. كان بيدعي أسماء كثيرة، يعني يحاول يسمي نفسه بأسماء كثيرة عشان يتخفى تحت مآربه، وعبد الله بن بديل ابن ورقاء الخزاعي. وكان معهم حكم أو حكيم بن جبل العبدي وعبد الرحمن بن عديس، ومجموعة موجودة عندكم في المذكر، وحرقوس بن زهير. أسماء شكلها شكل القتلة وشكل المجرمين. روى الإمام أحمد من حديث عمرو بن أرطى، قالت اللي هي عمرة ابن أرطى: خرجت مع عائشة سنة قتل عثمان إلى مكة، فمررنا بالمدينة فرأينا المصحف الذي قتل هو في حجره، فكانت أول قطرة قطرت من دمه على أول هذه الآية: فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا، وإن تولوا فإنما هم في الشقاق، فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. قالت عمرة: فما مات منهم رجل سويا، بل كل واحد حصلت له مصيبة أو حادث أو ما شابه ذلك. حصلت قصة، اسمع القصة دي، ليرويها محمد بن سيرين. يقول: كنت أطوف بالكعبة فإذا برجل يقول: اللهم اغفر لي وما أظن أن تغفر لي. يطوف بالكعبة يقول لي: اللهم اغفر لي وما أظن أن تغفر لي. قال: فتعجبت منه فقلت: يا عبد الله، ما سمعت أحدا يقول مثل ما تقول. فقال الرجل: إني كنت قد أعطيت الله عهدا لئن مكنني من عثمان لأصف عنه. يعني يضربوا إيه؟ أنا ما لوش. يعني وصل الحقد على عثمان بسبب شبهات ابن سبأ والحاقدين السبئية إن الشخص منهم يصل إلى هذا الوضع. فلما قتل وضع في سريره في البيت، قعد حوالي برضو 5 أيام أو 3 أيام عشان يدفن، لأن بعد ما قتل عاشوا في المدينة في فساد اللي هم قتلت عثمان. فبقوله هو في البيت لما قتل وضع في سريره في البيت، فكان الناس يأتون ويصلون عليه وهو في بيته، فدخلت أزهر أني أريد الصلاة، يعني داخل كده عشان أنا إيه زي أصلي. فلما رأيت أن البيت ليس فيه أحد كشفت عن وجهي فصفعت وهو ميت، فيبست يدي، إذ انشلت ويبست. قال ابن سيرين: رأيتها يابسة كأنها عود. ربنا سبحانه وتعالى شل إيده، سبحان الله. هل قتل عثمان بن عفان أو هل قتل عثمان بن عفان ولم يدافع عنه أحد من الصحابة؟ أبدا، كل اللي كان موجود بالمدينة لم يرضى بذلك، بل لم يتوقع أن الأمر يصل إلى ذلك. عثمان كان حريصا على عدم إراقة الدماء، وعزم عليهم أن يغمدوا سيوفهم ونهاهم عن القتال، واستسلم لقضاء الله تبارك وتعالى. وهو طبعا عارف قبل كده أن الرسول لما صعد على الجبل وكان معه عثمان قال عليك إيه نبي وصديق وإيه وشهيدان، فعلم أنه سيقتل لأن كل اللي كان معاه تقدم، فما فضلش إلا عثمان. وبعدين عدد الصحابة كان أقل بكثير من عدد أولئك الخوارج، وهم دول أول الخوارج، صحيح أول الخوارج اللي خرجوا على عثمان ابن عفان. لكن الصحابة أغلبهم من كان في مكة، واللي كان يعني يتصل أو بعثوا أولادهم للدفاع عن عثمان، وما كانوا يتصورون أن الأمر يصل إلى القتل، وإنما حصار وعناد. طب قالوا علي بن أبي طالب، طب علي أرسل الحسن والإيه والحسين، وأمر تاني هو ظن أن فيه علي بن أبي طالب أن مسألة بسيطة ناس بيعترضوا على الحاكم وبيحاول أن هو يعني تتفضل الأمور، يعني الحاكم أخرج الحاكم والصحابة عن قيس بن عبادة أنه سمع عليا يوم الجمل يقول اللهم إني أبرأ إليك من دم عثمان، ولقد طاش عقلي يوم قتل عثمان وأنكرت نفسي وجاءوني للبيعة، فقلت والله إني لأستحي أن أبايع قوما قتلوا عثمان، وإني لأستحي من الله أن أبايع وعثمان لم يدفن بعد، فانصرفوا. فلما رجع الناس فسألوني البيعة قلت اللهم إني مشفق مما أقدم عليه، ثم جاءت عزيمة فبايعت، فقالوا يا أمير المؤمنين، فكأنما صدع قلبي وقلت اللهم خذ مني لعثمان حتى ترضى، لأنه يعني إيه هم ضغطوا على عمر على علي بن أبي طالب إنه يتولى الخلافة. وهتعرف القصة بعد قليل إن أصلا علي والصحابة اللي كانوا موجودين وقتها ما فيش ولا واحد منهم تجرأ على أن يبايع أو أن يتولى الخلاف، لأن مسألة فتنة. فكان دلوقتي الأمر مش في يدهم، هم عملوا جريمة ومش عارفين يتصرفوا إزاي. الخلافة الإسلامية كلها أصبحت في يد مجموعة من الخوارج، والناس لن تخضع لهم وهم يعلمون ذلك، فبدأوا يعني يعيسون في الأرض فسادا ويهددوا بأنهم سيسفكوا دم كل من في المدينة إن لم يأتي علي بن أبي طالب للبيعة. شوفوا اللي حصل، أحداث ومحن اقترنت ببيعة علي بن أبي طالب. ده التفسير اللي تحس منه فعلا إن هو ده اللي حصل. أناس مغرضون حاولوا أن يفرقوا الأمة ويمزقوا أوصالها ويفرقوا بين أصحاب نبينا المصطفى صلى الله عليه وسلم. بقيت المدينة 5 أيام لا أمير لها، يتولها واحد من قتلة عثمان اسمه الغفاق بن حرب. اتعرف الكلام ده بعد كده، والغفاق بن حرب مصري من مصر للأسف، يعني ايه واحد مصري تعبان، يبقى معنى كده خلاص كل المصريين كده؟ لا، مصر فيها رجال وقفوا وساندوا ونصروا في ايام عمرو بن العاص وفتحوا الدنيا بأسرها، لكن واحد حق التعبان. الغفاق بن حرب حوله الغوغاء والسبائية قتلت عثمان، اهواءهم مختلفة في من يجعلون خليفة. قوم يريدون الزبير على اعتبار ان الرسائل اللي كانت مكذوبة بتوصل للعراق عايزين فيها ايه الزبير ابن العوام، وقوم يريدون علي الرسائل اللي كانت بتيجي لمصر، وقوم يريدون طلحة الرسائل اللي كانت بتوصل برضه العراق في الكوفة وفي البصرة، على حسب ايه يعني إيه ان ده اولى بالخلافة وكذا وكذا، طلحة اولى، الزبير اولى، علي اولى، فكل المجموعة جايين يأيدهم على حسب تصورهم اللي جالهم من الرسائل المنسوبة الى هؤلاء الصحابة. فاهمين القصة؟ انتوا معايا ولا مش معايا؟ طيب، وكل واحد من هؤلاء الصحابة الثلاثة يأبى وينكر لما يعرف من خبث هؤلاء وطغيانهم واشتراكهم في مؤامرة مدبرة قتل فيها الخليفة. ثم لما يأس السبعية من الثلاثة اللي رفضوا الخلافة ذهبوا إلى سعد بن أبي وقاص اللي فتح إيران، ومن ثم إلى عبد الله بن عمر، فلم يكن جوابهما إلا ما أجاب به الثلاثة، ما فيش ولا واحد قبلها. وهذا ما ذكره أقدم المؤرخين، طبري من كثير من الأثير من خلدون، كلهم اتفقوا على إن مفيش ولا واحد من الصحابة رضي بهذا الأمر على إن يتولى الخلافة في مقتل بعد مقتل عثمان أو حتى قبل أن يدفن. هم خايفين من إيه؟ هم عارفين إن لو في خليفة وقف وتولى الخلافة دون مشورتهم يبقى هيتدور علشان ياخذ بالثأر من قتلة مين؟ عثمان. فعايزين يكون لهم يد على الخليفة اللي جاي علشان ايه؟ يعفو عنهم او يتركهم على جرمهم اللي فعلوه. قالوا ان نحن رجعنا الى امصارنا بعد قتل عثمان بغير امرة، اختلف الناس في امرتهم ولم نسله، مش هيسبونا لغاية ما يقتصوا منه. ثم جمعوا أهل المدينة وقال لهم أهل مصر، يعني إيه؟ لموا أهل المدينة كلهم في المسجد، وأهل مصر بزعامة مين؟ الغفاقي ابن حرب. قالوا لهم اسمعوا، أنتم أهل الشورى، قل أهل المدينة لموهم في المسجد وقال لهم أنتم أهل الشورى، وأنتم تعقدون الإمامة وأمركم عابر على الأمة، لأن أنتم اللي وليتوا أبا بكر وعمر وعثمان، فانظروا رجلا تنصبونه ونحن لكم تبع، فقد أجلناكم يومين، قدامكم كام يومين، فوالله لئن لم تفرغوا لنقتلن غدا، خلي بالك، علي وطلحة والزبير وأناسا كثيرا. ويحصل يحصل بقى، تبقى ازاي؟ فالناس كلهم راحوا على مين؟ على علي بن ابي طالب، لان كان في تولي عثمان الخلافة وقفت في النهاية على مين؟ على عثمان او علي. فعبد الرحمن بن عوف اختار مين؟ عثمان، فبقي علي. فغشي الناس عليا فقالوا نبايعك فقد ترى ما نزل بالاسلام وما ابتلينا به. فرد عليهم علي بقوله دعوني والتمسوا غيري، فإنا مستقبلون أمرا له وجوه وألوان لا تقوم له القلوب ولا تثبت عليه العقول، وإن الآفاق قد أغامت، يعني الدنيا مغيمة زي الغيوم اللي جاية في الآفاق، والمحجة قد تنكرت، ما عادش حد عارف فين الحق وفين الباطل بسبب الفتن. واعلموا أني إن أجبتكم ركبت بكم ما أعلم، ولم أصغي إلى قول القائل وعتب العاتب، يعني أنتوا لو ضغطتوا علي ووافقتكم عشان البيع عشان خاطر تسلم المدينة يبقى لازم تسمعوا كلامي، ممكن واحد يزعل مني بس أنا مش هسأل في كده لأن أنا شايف الصح كده، وإن تركتموني فأنا كأحدكم ولعلي أسمعكم وأطوعكم لمن وليتموه أمركم، وأنا لكم وزيرا، أو أنا لكم وزير خير لكم مني أمير. فأخذ الأشتر بيده فبايعه وبايعه الناس من بعده، كلام ده في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعدين علي بن أبي طالب لما خطب الخطبة بتاعته قال من ضمن، قال بقى أنتم جايين دلوقتي بعد ما نقمتم على عثمان أتيتموه فقتلتموه ثم جئتموني لتبايعوني فأبيت عليكم وأمسكت يدي فنازعتموني ودافعتموني وبسطتم يدي فكففتها ومددتموها فقبضتها وازدحمتم علي حتى ظننت أن بعضكم قاتل لبعض أو إنكم قاتلي، فقلتم بايعنا لا نجد غيره ولا نرضى إلا بك، بايعنا لا نفترق ولا تختلف كلمتنا، فبايعتكم ودعوت الناس إلى بيعتي، فمن بايع طوعا قبلته ومن أبى لم أكرهه وتركته. ده كلام علي بن أبي طالب، من زي ما الشعب يصوروا وخانوا علي وعلي ضيعوا الأمانة والغدير وقناة الغدير وكربلاء ومش عارف ايه، ترهات لا حصر لها افتعل الشيعة ليفرقوا الأمة. محمد بن الحنفية بن علي بن أبي طالب قال أتى علي دار عثمان وقد قتل، فدخل إلى داره وأغلق بابه عليه فأتاه الناس فضربوا عليه الباب فقالوا إن هذا الرجل قد قتل ولا بد للناس من خليفة ولا نعلم أحدا أحق بها منه. فقال لهم علي لا تريدوني فإني لكم وزير خير لكم مني أمير. فقالوا لا والله لا نعلم أحدا أحق بها منه. قال فإن أبيتم علي فإن بيعتي لا تكون سرا ولكن أخرج إلى المسجد فمن شاء أن يبايعني بايعني. فخرج إلى المسجد فبايعه الناس بايعه كل المهاجرين والأنصار وقالوا تخلف عن بيعتي بعض الصحابة زي سعد بن أبي وقاص وعبد الله بن عمر ومحمد بن مسلمة وقيل إنه بويع من الجميع والصحيح إنه بويع من الجميع لكن دول ما كانوش موجودين ساعتها في المدينة خرجوا منها وهذا هو الصواب. قال عوف بن أبي جميلة كنت عند الحسن البصري وكان في المدينة عند مقتل عثمان فذكروا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فقال ابن جوشن الغطفاني يا أبا سعيد إنما زري بأبي موسى اتباعه عليا. فغضب الحسن حتى تبين في وجهه فقال فمن يتبع يعني هتبع مين؟ قتل أمير المؤمنين مظلوما فعمد الناس إلى خيرهم فبايعوه فمن يتبع يعني من ساعتها اللي هنمشي وراه بالك ازاي ما فيش افضل من مين من علي بن ابي طالب. اهل السنه مجمعون على ان افضل الصحابه بعد عثمان علي بن ابي طالب. وابن تيميه يقول المنصوص عند احمد بن حنبل تبديع من توقف في خلافه علي وقال هو اضل من حمار اهله وامر بهجرانه اللي يقول ان علي بن ابي طالب ليس بخليفه للمسلمين. ثم اجمعوا على ان افضل الصحابه بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم ابو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي. قالوا خلاف بين علي وعثمان لكن الجمهور على ان علي بن ابي طالب بياتي بعد عثمان. خلي بالكم بقى المشكله هنا عشان دي المهمه وعشان ما نطولش عليكم قوي يعني. اجتمع الى علي بن ابي طالب بعدما دخل طلحه والزبير في عدة من الصحابة دخلوا على علي بن أبي طالب بعد البيعة قالوا يا علي إنا قد اشترطنا إقامة الحدود احنا بيعناك على إقامة حدود ربنا سبحانه وتعالى وإن هؤلاء القوم اشتركوا في دم هذا الرجل وأحلوا بأنفسهم يعني أصبحوا حلال أن يقتلوا. فقال لهم يا إخوتا إني لست أجهل ما تعلمون من عارف ان هم يستحق القتل ولكن كيف اصنع بقوم يملكوننا ولا نملكهم القوة معاهم واحنا ضعفاء في المدينة ها هم هؤلاء قد صارت معهم عبدانكم يعني عبيدكم وقفت معهم وثابت اليه اعرابكم اللي هم اللي فيهم حقد ونفاق وهم خلالكم يسومونكم ما شاءوا فهل ترون موضعا لقدرة على شيء مما تريدون؟ قالوا لا. قال فلا والله لا أرى إلا رأيا ترونه إن شاء الله إن هذا الأمر أمر جاهلي وإن لهؤلاء القوم مادة وذلك أن الشيطان لم يشرع شريعة قط فيبرح الأرض من أخذ بها أبدا إن اليأس من هذا الأمر إن حرك على أمور يعني أنتوا يوم ما تصلوا النهاية حيكون أمورنا على ثلاث يعني فرق فرقة ترى ما ترون وفرقة ترى ما لا ترون يعني أنتوا عايزين بتاري عثمان وفي المقابل هم عايزين يفلتوا من الإيه من العقاب وفرقة لا ترى هذا ولا هذا حتى يهدأ الناس اللي هم مين علي بن أبي طالب ومن معه. هل نصبر لغاية ما تستتب الأمور ونعرفهم واحد واحد حيروحوا فيه ثم نأخذ بالثأر من قتلة مين عثمان. طبعا اللي في مكة ما يعرفوش ايه اللي بيحصل في المدينة خلي بالكم النقطة دي لان كانت عائشة موجودة في مكة وخرج برضو بعدها طلحة والزبير وغيرهم. قالوا انظروا بس لغاية ما تهدأ الأمور ونمسك هؤلاء الناس. ولذلك علي بن أبي طالب لو كان يعلم من الذي قتل عثمان من هؤلاء لان عددي بألفين وكلهم حصروا عثمان واللي دخل من ساعتها ما حدش عارف ومش عارفين شخصياتهم لان شخصيات مجهوله جايه من الاعراب ما هوش معروف لحد وما كانش فيه بطايق ولا شيء بحيث تعرف هويه الشخص كده اول ما تشوفه لازم يكون معاك عشان تعرف. فعلي بن ابي طالب قالنا اخر القضيه لغايه ما يستتب الامور بس اسمعوا واطيعوا. نعم وقعت الجمل واللي حصل فيه قربنا نخلصها. بوي علي بن أبي طالب فاستأذن طلحة والزبير عليا في الذهاب إلى مكة فأذن له. التقي هناك بإيه؟ بأم المؤمنين عائشة، والخبر وصل إليها أن عثمان قد قتل، فاجتمعوا هناك في مكة، وهي طبعا يعني أخذتها الغيرة لدينها ولأمير المؤمنين عثمان، والناس لاموا الزبير وطلحة ازاي تتركوا عثمان حتى يقتل، وكان الناس فين، وتعرف لما يكون واحد غايب عن الحدث نظرته تختلف عن من عاش داخل الحدث، فقالوا لا احنا لابد ان ناخذ بايه بالتالي من قتلة عثمان. اللي قتلوه فين؟ قالوا في الكوف، وناس قالوا فين؟ في مصر. فهم مختلفين فيما بينهم، لكن هم قالوا ان او زي ما تعرفوا مجموعة من الناس ان كانوا موجودين في الكوف، فقالوا نروح نقتلهم فين؟ في الكوف، لازم ناخذ بالتالي من قتلة عثمان. فاجتمعوا وعزموا على الأخذ بثأر عثمان. فجاء يعلى بن منية من البصرة، وجاء عبد الله بن عامر من الكوفة، واجتمعوا في مكة على الأخذ بثأر عثمان. فخرجوا من مكة بمن تابعوا من البصرة يريدون قتلة عثمان، وحسين ان هم أثروا ازاي خليفة المسلمين يقتل بهذا الشكل. وطبعا لما التفاصيل بتيجي بتحز في النفس، يعني شوف الشيعة بيعيطوا غير فين، وقاعدين يمثلوا التمثيلية بتاعت ايه مقتل الحسين وحصلوا بتاعه ويعيطوا، وكل واحد يعني يبكي فالناس تبكي وراه عشان ايه يفكروا الناس بالقضية. فلما تقول مثلا ان عثمان يعني قطعت اصابعه وقميصه مثلا غير او اصابع زوجته، او ان قميصه كان يعني مقطع والدماء انتشرت عليه وغير ذلك من هذه الامور، واشياء يعني تحدث في النفس ايه يعني حمية، اللي عمل كده في عثمان لا ما نسيبوش، لابد ان نقتله قتلا. كل واحد طبعا يعني غيرته لدينه والدفاع عن امير المؤمنين عثمان دفعته الى ذلك. علي بن ابي طالب ولى عثمان بن حنيف على البصرة، كانوا متوجهين الى العراق، فلما وصلوا الى البصرة ارسل اليهم عثمان بن حنيف، ماذا تريدون؟ قالوا نريد قتلة عثمان. فقالوا طيب لما يجي علي بن ابي طالب على اساس ده ممكن يعمل فتنه واحنا مش عارفين التفاصيل ايه بالنسبه للمساله، منعهم من الدخول في البصره. خلي بالك مجموعه من السبائيه اللي كانوا موجودين في البصره قالوا لو دول دخلوا ودوروا علينا هيقتلون، فنعمل ايه؟ نخرج بحجه ان هم خارجين على علي بن ابي طالب نقابلهم هناك. فخرج اليهم جبلة، وده كان من اللي شاركوا في قتل مين؟ عثمان، ومعاه 700 رجل تحت مسمى ان هم رايحين يردوا الخارجين على مين؟ على علي. هم بيدوروا على نفسهم، لان هم لو دخلوا وبحثوا ووافقهم عثمان بن حنيف ربما توصل او ربما حدثت فتنة اكبر، لكن هم بيقولوا لا لما نلحقهم في الاول علشان ايه نوقفهم. لكن اللي حصل ان من كان مع عائشة انتصروا عليهم وقتلوه، قتلوا كثيرا من كان معهم، وانضم كثير من اهل البصرة الى جيش طلحة والزبير وعائشة. فعلي بن ابي طالب لما بلغوا الخبر، وطبعا هم برضو ارسلوا لعلي بن ابي طالب علي بن ابي طالب ان عائشة خرجت عليه وخرج طلحة وخرج الزبير، وطبعا رسائل الكذب كانت منتشرة في وقتها ودي كتيرة جدا جدا. فخرج علي بن ابي طالب اليهم عشان يشوف ايه المشكلة. خرج من المدينة الى الكوفة، لما سمع ان في قتال بين عثمان بن حنيف والي علي على البصرة، خلي بالك الخبر وصل اللي حصل ان عثمان منعهم من دخول البصرة، فوصل علي بن ابي طالب ان عثمان بن حنيف بيقاتل مين؟ عائشة والزبير وطلحة. يبقى الرسائل اللي وصلت لمين؟ لعلي زورت برضه. فعلي خرج بصدق نية في قتال بين عثمان بن حنيف وهو والي علي على البصرة وبين طلحة والزبير وعائشة. فخرج علي وجهز جيشا قوامه 10,000 لمقابلة طلحة والزبير. خلي بالكوا بقى، هم لو كانوا بيقولوا خرجوا على علي، علي كان موجود فين؟ ردوا علي في المدينة ولا في الكوفة؟ ما كانش في العراق، كان في المدينة. يبقى اللي يخرج على علي يروح له المدينة ولا يروح للبصرة ولا الكوفة؟ يروح للمدينة، يبقى ما كانوش خارجين على علي بن ابي طالب زي ما الشعب يصور. لو كانوا يريدون الخروج على علي لذهبوا للمدينة مباشرة وليس إلى البصرة. فطلحة والزبير وعائشة من كان معهم لم يحدث قط أنهم أبطلوا خلافة علي، ولا طعنوا عليه، ولا ذكروا فيه جرحا، ولا بايعوا غيره، ولا خرجوا لقتاله إلى البصرة، لأنه لم يكن البصرة في يومين. لذلك قال الأحنف بن قيس: لقيت طلحة والزبير بعد حصار عثمان فقلت: ما تأمراني؟ فإني أراه مقتولا. قالوا: عليك بعلي. قال: ولقيت عائشة بعد قتل عثمان في مكة فقلت: ما تأمريني؟ قالت: عليك بعلي. يعني الأحنف نفسه اللي ولاه علي، عائشة نصحته بأن يلزم علي وأن يبيع عليا وأن يكون مع علي لأنه هو خليفة المسلمين. صح معايا؟ انا عارف ناس دلوقتي داخل شويه من طول المحاضره حكم الناس لسه ساعتين هاني تاني. عائشه ما نكمل القصه عشان المحاضره مرتبه نعم. تقدم من عائشه رضي الله عنها قالت عن مقتل عثمان: تركتموه كالثوب النقي. القصه قالت: والله انا ما كتبت سواد في بياض، ده هم بيكذبوا علي. فعلي بن ابي طالب لما وصل الى الكوفه أرسل المقداد بن الأسود، خلي بالكم يا إخواني، والقعقاع بن عمرو ليتكلم مع طلحة والزبير، واتفقوا قالوا: إحنا عايزين قتلة عثمان زيكم، بس تعرفوا تقولوا لنا هم مين؟ تعرفوا تحددوهم؟ قالوا: خلاص إحنا نرجع وإن شاء الله عز وجل لما تستتب الأمور سنمسك بهم. واتفقوا على كده. الفريق ده بيت على إن الصبح هيمشي على المدينة، أو والفريق ده على إيه؟ على الكوفة. فالجماعة السبائية قالوا: لا، ايه اللي بيحصل بالظبط ده؟ دول لو احنا سبناهم كده للصبح واتفقوا هيقوموا يدوروا علينا، لا يمكن ان احنا نسيب الامور تعدي كده. فقام السبائية على جيش طلحة، مجموعة منهم على انهم جيش طلحة، وبيتوا معهم، وفي الليل هجموا على جيش علي وقتلوا منهم من قتل. فظن الناس في جيش علي ان الجماعة دول خانوا العهد وبدأوا يقاتلون الاخرين. بلك ازاي؟ لان هم لما اتفقوا باتوا بخير ليله، وبات السبائيه وهم قتل العثمان بشر ليله. اتفاق عليهم على هؤلاء سوف يقضي على السبائيه، وده اللي ذكره اغلب المؤرخين زي الطبري وابن كثير وابن الاسير وابن حزم وغيرهم. اجمع السبائيون رايهم على الا يتم هذا الاتفاق. وفي السحر والقوم نائمون هاجم مجموعه من السبائيه جيش طلحه والزبير وقتلوا بعض افراد الجيش وفروا. فظن جيش طلحه ان جيش علي غدر بهم فتناوش، فحدثت مقتل عظيم. فلما كان ساعه الظهر، يعني هو من الصبح هم قاعدين بيتناوشوا لغايه وقت صلاه الظهر، عند صلاه الظهر وحصل قتال، فقالوا: مين اللي يوقف الناس ده؟ وشافوا مين يعني يسكتهم، فقالوا: عائشه ركبوها الجمل وتقف وتنادي عليهم، او ايه ساعه ما يشوفوها هيسكت. فالسبائيه ساعه ما شافوا عائشه قالوا: فرصه، وبداوا يوجهوا النبال بتاعتهم على مين؟ على ام المؤمنين عائشه. والناس ينادوا، طلحه ينادي: ايها الناس اتنصتون؟ اسمعوا الكلام. وقفوا النبال، ما فيش حد راضي يسمع. اتنصتون؟ فاصبحوا لا ينصتون له. فقال: اف اف، فراش نار وذبان طمع. يعني عاملين زي الفراش اللي بيقترب عشان يحترق في النار، وزي الذباب اللي بيدور علشان طمعان في شيء، لان فيه مقرب. الحكايه دي مش طبيعيه، ان احنا بنقول لهم اسكتوا، مش راضين يسكتوا، مش راضين يسمعوا لا العلي ولا الطلحه ولا الذبيب. يبقى مين اللي بيقاتل؟ وناس عندهم اخلاص ولا ناس في قلبهم حقد؟ تفهم على طول ان المعركه دي ما تمت الا بايه؟ بحقد من قبل هؤلاء السبيه. وكان علي يمنعه ولا يردون عليه، وارسلت عائشه رضي الله عنه كعب بن سور بالمصحف يرفعوا عشان يوقفهم، فقتلوه. رشقوا السبائيون بالنبال حتى أرضوا قتيلا. والحرب إذا اشتعلت كما تعلمون عجز العقلاء فيها عن دفع السفهاء، فصار الأكابر عاجزين عن إطفاء الفتنة. وقعت الجمل، خلي بالكوا الشعب يبالغوا يقول لك مات فيها 13,000، ده اللي جايين مع علي قرابة 10,000، واللي كانوا مع طلحة والزبير حوالي كام برضو؟ 3,000. فازاي كلهم قتلوا؟ العدد لا يتجاوز 200 او 300 او 400 بالكثير، انما تقول لي ان هم يعني 13,000 قتلوا عند جمل عائشه؟ هم بيبالغوا على اساس يحطوا السبب مين؟ عائشه، وان هي اللي خرجت على علي بن ابي طالب وقاتلته. شوفوا الحقد، ايعقل ان مجموعه بيتقاتلوا بالنبال كله منهم يفني بعضهم بعضا فيموت أكثر من 20,000 وأقول لك 40,000 ويكتر قوي 40,000 الصور كلام ده ازاي ده حتى لو في الحروب الحديثة ما يلحقوش يموت لو بيضربوهم بالرشاشات كده واحد ورا الثاني ما يلحقوش يخلصوا عليه إذن القضية فيه غرض وحقد قتل في هذا اليوم كثير من المسلمين ما حدش حدد المدة لكن في لما تيجي تحسبها وتشوف تلاقي فعلا اللي مات لا يتجاوز ربهم يوم ما يوصل أو حوالي 500 نفر إنما أكثر من كده يبقى مبالغة معروف وبعدين قتل طلحة والزبير ومحمد بن طلحة الزبير فلم يشارك في هذه المعركة ولا طلحة قتل طلحة بسهم خطأ والمشهور إن رماه مروان بن الحكم أصابه في قدمي عن طريق الخطأ في إصابة قديمة فمات منها وهو يحاول منع الناس من القتال يعني هو مات وبيقاتل هو مات علشان بيمنع الناس من القتال ولما انتهت هذه المعركة وقتل الكثير خاصة في الدفاع عن جمل عائشة لأنها كانت تمثل رمزا لهم فكانوا يستفسرون في الدفاع عنها والسبائية يستفسرون في محاولة قتلها عشان يشعل فتنة بمجرد أن سقط الجمل هدأت المعركة وانتهت وكانت غلبة الأمور لعلي بن أبي طالب وإن خسر المسلمون جميعا في تلك المعركة لأن طبعا اللي مات كله مسلم شيء محزن صراحة انتهت المعركة وصار علي بن أبي طالب يمر بين القتلى فوجد طلحة بن عبيد الله فقال بعد أن أجلسه ومسح التراب عن وجهي عزيز علي أن أراك مجدلا تحت نجوم السماء أبا محمد وبكى علي رضي الله عنه وقال وددت أني مت قبل هذا 20 عاما وكذلك رأى علي بن محمد بن طلحة فبكى يعني هو وابنه وكان محمد بن طلحة يلقب بالسجاد من كثرة عبادته وكل الصحابة والاستثناء اللي شاركوا في المعركة ندموا على ما وقع ودخل ابن جرموز على علي ابن جرموز واحد برضه من تبع السبائية هو فرحان أقول إيه أنا قتلت الزبير وهذا سيف الزبير قتلت الزبير فلما سمعه علي بن أبي طالب قال إن هذا السيف طالما فرج الكرب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال بشر قاتل ابن صفية بالنار ولم يأذن له بالدخول عليه الرجل اللي بيفتخر بيقول له ايه يعني انا قتلت الزبير انتهت المعركة فأخذ علي أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرسلها معززة مكرمة إلى المدينة وفي حديث الرسول أخبر فيه علي بن أبي طالب أن هتحصل مشكلة بينه وبين عائشة حديث رواه أحمد من حديث علي أنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سيكون بينك الرسول بيقول لعلي سيكون بينك وبين عائشة أمر يعني مشكلة يعني. قال علي فأنا أشقاهم يا رسول الله يعني أنا الغلطان قال لا ولكن إذا كان ذلك فارددها إلى مأمنها ففعل رضي الله عنه ما أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم علي كان بيرى ان تعجيل القصاص هيبقى فيه مفسدة ممكن تحصل مشكلة فأخره حتى تستقر الامور وتستفيد لكن للأسف ما حدثت وما وصل الامر كما اشتهر بقيت القضية الحديث عن معركة صفين هحاول بسرعة اخلصها يعني. بعد ما انتهت المشكلة دي وكانت الغلبة لعلي بن ابي طالب في زمام الامر يعني فقال لابد من مبايعة معاوية بن ابي طالب في الشام ومعاوية في المقابل بيقول لابد من قتل من قتل عثمان ولذلك ابن خزيمة بيقول خير الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأولاهم بالخلافة أبو بكر ثم عمر ثم عثمان بن نورين ثم علي بن أبي طالب رحمة الله ورضوانه عليه أجمعين وكل من نازع أمير المؤمنين علي بن أبي طالب في إمارته فهو باغ لأن الرسول قال لعمار تقتلك الفئة الباغية لكن ما نقدرش نقول هو خارج على الإمام لأن لسه ما بايعش وفي نفس الوقت ما نقدرش نقول هم كفار يستحل دماءهم أو يعني يأسر نساءهم أو ما شابه ذلك. ولم يخرج من خرج عليه بغي عن الإسلام، فقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تقوم الساعة حتى تقتتل فئتان عظيمتان تكون بينهما مقتلة عظيمة ودعواهما واحدة. وده طبعا تصديق من النبي عليه الصلاة والسلام أن يخبر بذلك قبل موته، وده حصل. ومن حديث أبي بكرة أنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر والحسن بن علي معه إلى جنبه وهو يلتفت إلى الناس مرة وإليه مرة ويقول إن ابني هذا سيد ولعل الله أن يصلح به بين فئتين من المسلمين. والنبي صلى الله عليه وسلم سماهم جميعا إيه؟ مسلمين. نعم. وقال الحسن في خطبته أيها الناس إن الله هداكم بأولنا وحقنا دماءكم بآخرنا. هداكم بأولنا اللي هو مين؟ ها؟ أسمى النبي عليه الصلاة، وآخرنا اللي هو مين؟ الحسن. وإن هذا الأمر الذي اختلفت فيه أنا ومعاوية ما هو حق لامرئ كان أحق به مني، بل حق لي تركته لمعاوية إرادة أو إرادة إصلاح المسلمين وحقن دمائهم، بل وإن أدري لعله فتنة لكم ومتاع إلى حين. قصة السخيفة، قصة وقعة صفين، إن معاوية امتنع عن المبايعة لعلي حتى يتم القصاص لعثمان، فلما انتهى علي من أهل الجمل قال لابد أن يبايع معاوية الآن حتى تستقر الأمور في الدولة الإسلامية، فجهز جيشا لإخضاع معاوية بن أبي سفيان للبيعة، وده حق الخليفة وحق الإمام. فخرج علي بجيش قوامه 100,000 إلى صفين، صفين مكان في الشام. فلما سمع معاوية بخروج علي إلى قتاله صعد المنبر وقال إن عليا نهد إليكم في أهل العراق، فما الرأي؟ فضرب الناس بأفقانهم على صدرهم، فقام ذو الكلاع الحميري فقال عليك الرأي وعلينا الفعال، والناس سكت. خلي بالك، يعني معاوية استشار الناس في الشام فقال لهم دلوقتي علي جاي عشان يقاتلنا في مسألة البيع. هو الأول بعث رسالة فأمرهم بالمبايعة، فمعاوية قال له لن نبايع حتى إيه؟ نأخذ بالثاني لقتل العثمان، فتجيب لنا وتسلمنا لقتل العثمان نقتلهم نبايعهم. فطبعا علي قال له أنا أجيبهم إزاي، ولا الحكاية دي هتبقى إزاي، ما نقدرش، لازم المبايعة وبعد كده نجيبهم عشان تستقر الأمور. فامتنع معاوية فقال لهم إن علي نهد إليكم، يعني جاي لكم يعني حماس في العراق، فضرب الناس بأذقانهم على صدورهم، حطوا وشهم في الأرض وقالوا أنت تقول وإحنا النفس. يبقى هم على قلب رجل واحد في الشام، لكن شوف في المقابل صعد علي على المنبر فقال لأتباعي بعد أن حمد الله وأثنى عليه إن معاوية قد نهد إليكم في أهل الشام، فما الرأي؟ فأضب أهل المسجد، كل واحد بقى طالع كده زي الضب يقولون يا أمير المؤمنين الرأي كذا، لا الرأي كذا، نعمل كذا نعمل كذا. فاختلفوا على علي فلم يفهم علي كلامهم من كثرة من تكلم وكثر اللغط، فنزل وهو يقول إن لله وإن إليه راجع. كم نصيبه إن في العراق، والعراق آل فتنة زي ما أنتم عارفين. وصلوا إلى صفين في صفر سنة 37 هجرة، وكان قتال علي رضي الله عنه في صفين والجمل على رأي رآه واجتهاد تبناه إن هو يريد أن يجمع الناس على رجل واحد. ولذلك من حديث قيس بن عبادة أنه قال قلت لعلي بن أبي طالب أخبرنا عن مسيرك هذا، أعهد عهده إليك رسول الله صلى الله عليه وسلم أم رأي رأيته؟ قال ما عهد إلى رسول الله بشيء، ولكن رأي رأيته. ودخل أبو مسلم الخولاني على معاوية فقال له أنت تنازع عليا أأنت مثله؟ أنت زيه يعني؟ فقال معاوية لا والله إني لأعلم أن عليا أفضل وأحق بالأمر، ولكن ألستم تعلمون أن عثمان قتل مظلوما وأنا ابن عمه وأنا أطلب دمه؟ فأتوا عليا فقولوا له فليدفع إلي قتلة عثمان وأنا أسلم له الأمور. فأتوا عليا فكلموه فأبى عليهم لما تعلمون طبعا من رأيه إن الأمور تستقر ولم يدفع القتلة. عدد جيش علي كان 100,000 وعدد جيش معاوية 70,000. وقتل عمار بن ياسر كما تعلمون وكان في جيش مين؟ علي بن أبي طالب. والنبي عليه السلام قال لعمار يا عمار ستقتلك الفئة الايه؟ الباغية. قيل الإمام أحمد حديث تقتلك الفئة الباغية قال أنا لا أتكلم فيه تركه أسلم، لأن الكلام في الصحابة يعني يقصد لازم حتسيء لحد منهم وإحنا مش عايزين كده، مفيش إساءة لأحد منهم. كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قتلته الفئة الباغية وسكت على إن طرف معاوية كان باغيا، هو صحيح له رأي وكل حاجة لكن المفروض إن هو يبايع يعني. وفي كلام أيضا ترجعون إن شاء الله عز وجل، قال ابن حجر ذهب جمهور أهل السنة إلى تصويب من قاتل مع علي، وقد ثبت أن من قاتل عليا كانوا رباة، ومع هذا التصويب فهم متفقون على أنه لا يذم واحد من هؤلاء بل يقولون اجتهدوا فأخطأوا. وطبعا تلد الفتنة بفعل فاعل كما تعلمون. نيجي بقى القصة التحكيم المشهور. هو اللي حصل ان هم علي بن ابي طالب بدأهم بالقتال لما امتنعوا، وطبعا في اشاعة برضو صرف عند اهل الشام ان علي بن ابي طالب كان من المشاركين في قتل عثمان، والاشاعة دي طبعا وصلت من خلال الكتب المزورة والرسائل. ده لا ده علي كان راضي وهو اللي مشارك معاهم في قتل عثمان، خبالك ازاي؟ راجت هذه الاشاعة عند اهل الشام لاربعة امور. قالوا صحيح هو ما قتلش قتلة عثمان، وقاتل في معركة الجمل، وترك المدينة وسكن بالكوفة، والكوفة هي معقل قتلة عثمان، يبقى موافقهم على قتله، وكذلك في جيش علي من هو متهم بقتل عثمان. كل الكلام ده خلى العامة والقصاصين والمغرضين والحاقدين يشيعوا الخبر عند في أهل الشام إن علي شارك في قتل عثمان. طبعا احنا عارفين ان علي ما كان له اي يد في ذلك ابدا. هنا اسماء الصحابة اللي شاركوا في القضية علشان يبقى عندكم فكرة برضو، واسماء الصحابة اللي امتنعوا عن المشاركة. نيجي لقصة التحكيم اللي نختم بها المقال، بس لابد من عرضها. قصة التحكيم ومحاولة المغرضين الانتقاص من الصحابة. خلي بالكم لان التحكيم ده حتى اللي درسوه في المدارس وبيقولوه للناس في كتب التاريخ للأسف غير الحقيقة. معركة صفين انتهت بالتحكيم، توقفوا عن القتال بعد أن رفعت المصاحف على الرماح، ورضي علي رضي الله عنه بالتحكيم ورجع إلى الكوفة، ورجع معاوية إلى الشام على أن يكون التحكيم في رمضان، وأرسل علي أبا موسى الأشعري، وأرسل معاوية عمرو بن العاص. هنا في روايات من افتعال الكذابين والوضاعين للحقد على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. القصة المشوهة، خلينا نتكلم في المشوهة الأول وشوفوا الملاحظات اللي عليه. قالوا أبو موسى الأشعري قام وحمد الله وأثنى عليه ثم قال أيها الناس إنا قد نظرنا في أمر هذه الأمة فلم نرى أصلح لأمرها ولا ألم لشعتها من أمر قد أجمع عليه رأيي ورأي عمر، اتفقت انا وعمر بن العاص على رأي واحد وهو ان نخلع عليا ومعاوية وتستقبل هذه الامة هذا الامر فيولوا منهم من احب، هم يتصرفوا بقى، لكن ما ينفعش علي ولا ينفع معاوية، واني قد خلعت عليا ومعاوية فاستقبلوا امركم وولوا عليكم من رأيتموه لهذا الامر اهلا. وبعدين تنحى فاقبل عمر فقام مقامه فحمد الله وأثنى عليه وقال إن هذا قال ما قد سمعتم وخلع صاحبه وأنا أخلع صاحبه كما خلعه وأثبت صاحبي معاوية. يعني إيه؟ يعني خيانة، اتفق معاه على إنه بيخلع اثنين وبعدين كذب عليه، وبعد كده الأولاني خلع علي ومعاوية، فعمر بن العاص بدهائي بقى كان داهية، وكان عايزين يوصف عمر بن العاص ان هو ايه مكار وخبيث وداهية وخاين، فخلع علي باتفاق مين؟ باتفاق أبي موسى وهو ثبت معاوية، وأنا أخلع صاحبه كما خلعه وأثبت صاحبي معاوية فإنه ولي عثمان والطالب بدمي وحق الناس بمقامي. فتنابز وكثر اللغط وخرج أبو موسى غاضبا ورجع إلى مكة، وما راحش لعلي كمان، ورجع عمرو بن العاص إلى الشام وهو خليفة المسلمين. يا سلام، قصة مزورة مكذوبة، بطلها أبو مخنف الكذاب، شيعي خبيث من اللي دون التاريخ ففعل هذا الأمر. وعلى فكرة الشيعة بيعملوا الآن تمثيليات كلها مبنية على الروايات المكذوبة دي، إن عمرو بن العاص كان منافقا خبيثا خادعا ماكرا خدع أبا موسى، مع أن عمرو بن العاص صحابي جليل. وروى أحمد من حديث أبي هريرة صلى الله عليه وسلم قال: ابن العاص مؤمنان عمرو وهشام. والقاضي أبو بكر بن العرب يقول: قد تحكم الناس في التحكيم فقالوا فيه ما لا يرضاه الله، وإذا لاحظتموه بعين المروءة دون الديانة رأيتم أنها سخافة حمل على سطرها في الكتب في الأكثر عدم الدين وفي الأقل جهل متين، والذي يصح من ذلك ما روي الأئمة أو ما روى الأئمة كخليفة بن خياط البصري والدارقطني وغيرهم، إن لما خرج الطائفة العراقية 100,000 والشامية 70,000 أو 90,000 ونزلوا على الفرات بصفين واقتتلوا في أول يوم على الماء وهو الثلاثاء، فغلب أهل العراق عليه، ثم التقوا يوم الأربعاء لسبع خلونا من صفر سنة 37 ويوم الخميس ويوم الجمعة وليلة السبت، ورفعت المصاحف من أهل الشام ودعوا إلى الصلح وتفرق. خلي بالك يا أخواني، تفرقوا على أن تجعل أو على أن تجعل كل طائفة أمرها إلى رجل حتى يكون رجلان يحكمان بين الدعوتين بالحق. فكان من جهة علي أبو موسى ومن جهة معاوية عمرو بن العاص، وكان أبو موسى رجلا تقيا ثقيفا أو إيه في غلطة مطبعي، كان تقيا أو نقيا فقيها عالما، أرسله النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن مع معاذ وقدمه عمر بن الخطاب وأثنى عليه بالفهم. وزعمت الطائفة التاريخية الرقيقة أنه كان أبله ضعيف الرأي مخدوعا في القول، وإن ابن العاص كان ذا دهاء وأرب، يعني صاحب إيه مصلحة ما يعملش حاجة للمصلحة وعنده حاجة وعنده برضو يعني خبث ودهاء، حتى ضربت الأمثال بدهائه تأكيدا لما أرادت من الفساد. وبيصف طبعا إن هؤلاء يعني مغرضون يريدون الكيد لهؤلاء، لكن اللي حصل غير كده، هذا كله كذب صراح، ما جرى منه حرف قط، وإنما هو شيء أخبر عنه المبتدعة ووضعته التاريخية للملوك فتوارثه أهل المجانة والجهارة بمعاصي الله والبدع. وإنما الذي روى الأئمة الثقات الأثبات، خلي بالك، أنهما لما اجتمعا للنظر في الأمر في عصبة كريمة من الناس منهم ابن عمر ونحوه، عزل عمر معاوية زي ما عزل مين أبو موسى علي بن أبي طالب. وشوفوا بقى القصة، الدارقطني رواها بسندي إلى حضير بن المنذر، لما عزل عمرو معاوية جاء ابن حضير بن المنذر فضرب فسطاته قريبا من فسطات معاوية، عمرو بن العاص عزل إيه معاوية، مش أنا ثبتت معاوية وعزلت علي، صح صح في اللي جاي. فبلغ نبأه معاوية، عرف معاوية أن عمرو بن العاص عزل، فأرسل إليه فقال: إنه بلغني عن عمرو بن العاص كذا وكذا، فاذهب فانظر، اللي هو حضير المنذر، ما هذا الذي بلغني عنه؟ فأتيته فقلت: أخبرني عن هذا الأمر يا عمرو الذي وليت أنت وأبو موسى، كيف صنعتما فيه؟ قال: قد قال الناس في ذلك ما قالوا، يعني افتروا علينا كلام كتير، ووالله ما كان الأمر على ما قال، ولكن قلت لأبي موسى: ما ترى في هذا الأمر؟ نتصرف فيه إزاي؟ قال: أرى أنه في النفر الذي توفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عنهم راض، من العشر المبشرين بالجنة نأخذ واحد نبايعه بالخلاف. قلت: فأين تجعلني أنا ومعاوية. عمرو بن العاص بيقول أين تجعلني أنا ومعاوية؟ قال فإن يستعن بكما ففيكما معونة، وإن يستغنى عنكما فطالما استغنى أمر الله عنكم. يعني أنتم لو إن حد استعن بكم إن تكونوا مثلا أمراء أو وزراء يبقى خير وبركة، إن لم يكن فربنا سبحانه وتعالى يقضي أمره ويستغني بما شاء. هذا كان بدء الحديث ومنتهى. فأعرضوا عن الغاوين وازجروا العاوين زي الكلاب يعني من الشيعة وغيرهم، وعرجوا عن سبيل النافقين إلى سنن المهتدين، وأمسكوا الألسنة عن السابقين إلى الدين، وإياكم أن تكونوا يوم القيامة من الهالكين بخصومة أصحاب رسول رب العالمين، ودعوا ما مضى فقد قضى الله ما قضى، وخذوا لأنفسكم الجد فيما يلزمكم اعتقادا وعملا، ولا تسترسلوا بألسنتكم فيما لا يعنيكم، مع كل ناعق اتخذ الدين هملا، فإن الله لا يضيع أجر من أحسن عملا. أنا صراحة ما عادش فيها طاقة أن أتكلم لأسئلة وغيرها، فعشان كده سامحوني ما فيش يعني ما عادش يعني شيخ عادي كفاية كده، لسه ورانا سفر. بعد الذي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، بعد الذي سمعناه من فضيلاتكم في فضائل عثمان رضي الله عنه ورد الشبهات التي رمي بها أمير المؤمنين عثمان رضي الله عنه فجزاك الله خيرا، السؤال فما هو موقفنا من كتب فيها هذا الطعن من الخليفة الراشد عثمان كما هو مكتوب ومسطر في ظل القرآن وللكاتب سيد قطب وعفى الله عنه، وهل نسكت عما فيه من طعن في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والكتاب والكتاب أو الكاتب محسوب على أهل السنة، فما هو موقفه؟ كل يؤخذ من كلامي ورد، وعدم التحري والتدقيق في الدراسة العلمية حتى لو كان الشخص ما كان، يعني خليكم معايا فن، احيانا تلاقي واحد مشهور وله بصمه في الاعلام او له مكانه او انه يعني مات مقتولا ونحسبه ان شاء الله شهيدا ربنا سبحانه وتعالى يعني يتولى، لكن ايا كان كل يؤخذ من كلامه ويرد، كلامه مردود عليه. واحد لم يتحرى القضيه ولا يبحث عن الاسانيد وليس عنده منهج اهل الحديث في الحكم على الحديث، انت احتاط لنفسك وحذر من كلامه، وده حق ما فيش اي مشكلة فيه. نرجع لي كفاية كده شخص معلش. طيب ان شاء الله نلتقي في المحاضرة القادمة. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك، والسلام عليكم.